من تأليف وألحان أحمد عبد الفضيل، كلمات محمد مكاوي، غناء سعاد منصور، إخراج خالد منيب. نقدم البرنس. يا عم يلي لمونك عالصجر ماي من قلة المايه وعلام الزمن ماي إن كان زمانك حاكم إيه يعدل المايل ازرع جميل تحصده أصل الجميل ما يروحش وفي يوم تتركن على جدار مايل ولا يا برنس يا عيني يا برنس ولا يا برنس حبيبي يا برنس غوي التفانين ترسم على مين غوي التفانين بترسم على مين والناس فاهمين الفولة يا برنس اصل الايام يا ما في غلام مش بس كلام افهم يا برنس اصل الايام يا ما في غلام مش بس كلام افهم يا برنس ولا يا برنس حبيبي يا برنس ولا يا برنس يا عيني يا برنس معلم نون يا معلم نون مين اللي بيخبط؟ مساء الخير يا ست حلويات يسعد مساك مين؟ أنا أمين أمين أفندي؟ خير يا سي أمين أبوكي فين يا ست حلويات؟ بيتعشى يا أخويا عاوز حاجة يا أمين أفندي؟ عاوز المعلم النوني ضروري طب ما تتفضل معلش أصلي معايا حاجات جايبها للمصنع لحمة؟ ما تزعقيش يوه هو يا أصله ده دي واحدة نديلك أبويا ده أمين أفندي يابا مدير الجمعية ده عايز إيه السعادي الزهر جايب لك اللحمة طب ما يوديها المصنع جايبها هنا ليه يوه وانا عارفة بقى طيب ما تتفضل يا أمين أفندي يزيد فضلك يا معلم نون الحاجة معايا بتوديها مصنع البسترمة الواد البرنس هناك مستنيك محدش في المصنع يا معلم نون محدش في المصنع ازاي المصنع مقفول ودورت على البرنس عشان اسلمه البضاعه ما لقيتهوش انا منبه عليه ما يسيبش المصنع لحد انت ما تيجي اهو اللي حصل وانا شايل تهمه هروح بيها فين دلوقتي طب دقيقه واحده نازلك تعال يا برنس الغاب الاوضه تلعب يا فار مساء الخير يا برنس بيه معلم نون ومالك اتخضيت كده بتعمل ايه هنا بتسلى الله تتسلى طب ما تشتري لك خروبه لب وتتسلى بيها احسن من قعده القهاوي اصلهم قالوا لك ايه ونيلوا لك ايه وبتلعب كوتشينه والله العظيم ابدا دول قعدوني على شراب احاكم حاكم الله الله ده الواد اتنطط اهو جدعان وبقى راجل وبتلعب بفلوسي بقى ولا بايه وكتاب الله هم اللي نادوني عشان يتفرجوا على الجوكيته الجديده كمان يا خرب بيتك يا نون وش رايها منين الجوكيته دي من فلوس المصنع يا برنس المعلم عرف الكومي بتاع الكهنه مشحتها لي ومعاك فلوس للقهوه منين ها وريني جيوبك عيب كده معلمي الناس بتتفرج ومش عيب لما تقطع عيشي وتقفل لي السبوبه اللي بسترزق منها ما انا استنيت امين افندي مدير الجمعيه يجيب لي اللحمه اخلص بلاش فضايح طب قدامي انت بقيت افندي ما شاء الله ولابس جوكيت سيب الياقه لا تطلع في ايدك يا معلمي الجوكيته تتكسر كده طب ده انا هكسر دماغك البعيد عشان انت حياتك كلها ملوثه عيب يا معلمي الناس بتتفرج علينا يا معلمي الجوكيته لسه مكويه يا ابني يا حبيبي ربنا يهديك. مش واكل. طب عشان خاطر امك حبيبتك. لا بقول لك ايه، ما تاخد حته يا حبيبي وروق كده ما. قلت لك مش واكل. يا حلاوه يا طعمه حلاوه الدقيق سكر. قلتيها يا اختي لهط حلاوه الدقيق. يا اخويا احترت معاك، ما انا من الصبح بتحايل عليك. ايه اسيب لك البلد واطفى؟ لا خليك يا اختي قاعده على تلاها، انا اللي حاسب لك البيت. يا خرابي ريح فين السعاد يا برنس. هلبس الجوكيطه وحنزل اقعد على القهوه عشان يبقى بحقه حقيقي. قهوه؟ ومن امتى بتقعد على القهوه يا برنس؟ من الليله. واكتب الله لا اقعد على القهوه واحط رجل على رجل واطلب عناد كمان، ولما اشوفك انا هتعمل ايه. برنس استهدى بالله يا ابني، اقلع الجوكيطه وصلي على النبي يا برنس. يا برنس يا برنس رجعت القهوه ليه؟ حد عايز مني حاجه؟ الله الله الله الله، ده الواد فجر يا جدعان. طب ولما المعلم نوني يشوفك؟ ما يشوفني انا يهمني؟ ده لسه رنك علقه محترمه يا برنس. عليا النعمه لو مد ايده عليا تاني لوريله. هات عناب يا بندق. وكمان عناب. وشرب الناس دي عناب على حسابي. يلا كمان. ده برنس سرق سريقه يا جدعان. ايه ده؟ مش ده الظابط اللي داخل القهوه ده؟ استخبى استخبى برنس. وانا وانا هستخبى ليه يا اخويا؟ عامل عامله ولا عامل عامله؟ رايح فين؟ ايوه بيه تعال. ايوه بيه بطاقتك. ايوه بيه اهي اهي، اتفضل يا بيه بطاقه. طب اتفضل. شكرا. وانت انت انا بيه بطاقتك. ما معيش بطاقه بيه. اثبات شخصيه. ما معيش حاجه ابدا يا بيه. كده؟ طب خدوا على البوكس يا عسكري. اسمك؟ البرنس يا بيه. البرنس ايه؟ البرنس ايه ازاي يعني؟ ابوك اسمه ايه؟ بيشتغل فين؟ ازاي يعني بيه؟ ما انا مش عارف حضرتك عايز ايه بالظبط. هتتعدل يا ولا هعدلك؟ ما انا معدول اهو يا بيه. حضرتك بتقول لابوك مين؟ مش كده؟ ما تقعدش تتهرش قدامي. الحجز مليان بلاوي مسيحه بيه، وفي حاجات بتمشي في جسمي. ها؟ ايوه بيه انا معاك اهو وهجاوب على طول. اسمك؟ البرنس يا بيه. البرنس ايه؟ حنف يا بيه. حنف ايه؟ معرفش يا بيه. جدك اسمه ايه؟ ربنا يهدك. ماليش جد بيه. ابوك ملوش اب؟ لوها بيه. اسمه ايه؟ ما قاليش يا بيه. هو مين اللي ما قالكش؟ ابويا بيه. وبعدين في نهارك اللي مش فايد ده؟ انا قلت حاجه غلط يا بيه. اسمك الثلاثي؟ البرنس حنف يا بيه. دول اتنين بس، البرنس وحنفي، فين التالت؟ معرفش يا بيه. ما تعرفش اسمك الثلاثي؟ اول مره حد يسالني عن اسم الثلاثي يا بيه، لكن والختمه ما اعرف لي ثلاثي ولا رباعي. مش بقول لك نهارك مش فايت؟ يا بيه احلف لك بايه، اسم البرنس حنفي وبس، يطصني تروبيل ما اعرف غير كده. لو اعرف هخبي ليه يا بيه؟ بتشتغل فين؟ في مصنع البسطرمه بتاع المعلم النون اللي في كوم الناضوره. بيه بقالك قد ايه في المصنع؟ يجي 10 سنين كده بيه، من زمان قوي عدم المؤاخذه. وبيشغلك ازاي من غير اوراق ولا بطاقه ولا حاجه؟ بالتكال يا بيه. بالتكال. وما معكش اثبات شخصيه ليه؟ واكتب الله اول مره ادخل القهوه يا بيه، واخر مره كمان. عندك صوابق يا برنس؟ حد الله يا بيه، حد الله واكتب الله. خده يا عسكري فيشه. يفيشني ازاي يا بيه؟ وشوف حكايه اسمه الثلاثي اللي مش عارفه ده، وان ما تعدلش لففه كعب داير. كعب ايه ونعل ايه يا بيه؟ هي حصلت. انت؟ ايوه يا عم النون انا. عم الدببه ببعيد. وقلت ايه يا علي؟ قلت لهم محدش يعرف اسمي وشخصيتي غيرك يا معلمي. بس لسانك ما زلفش بحاجه كده ولا كده. حاجة ايه بس يا معلمي؟ اعمل معروف طلعني من هنا احسن قفايا تهرب. انت المعلم النون؟ ايوه يا شويش. تعرف الشخصيه دي؟ بشوفه في الحته وساعات بيجي يكنس للمصنع وياخد اللي فيه الاسم. مصنع ايه؟ محسوبك النون فتح الله حسب. بتشتغل ايه يعني؟ البطاقه ايه؟ ايه معايا بطاقه وكل اوراقي سليمه. النون فتح الله حسبه صاحب مصنع بسطرمه في كوم الناضوره. بسطرمه من اللي تدوب في بقك دوب يا شويش. ما تحوتش عن الموضوع. الواد ده اسمه ايه بالكامل؟ قرب ولا اكلم حد صول. اسمك ايه؟ البرنس حنفي ومعرفش غير كده. عاوزينك يا معلم تقول لنا اسمه الثلاثي ايه عشان نسدد الاوراق. اسم جدك ايه يا برنس؟ معرفش. عرفش ازاي؟ انت يا بني ادم. الله، انت جاي تحلها يا معلمي ولا جاي تضربني وتعقدها؟ اصله مستهبل حبتين يا حتصول، مخهم فوت عدم المؤاخذه، انما هو غلبان وانا اضمنه برقبتي يا شويش. ما انا هفضل متجرجر في الاقسام كل يوم والتاني ياما. من قله عقله. من قله اسم ياما. وماله اسمك؟ هو حد في الدنيا متسمي على اسمك يا برنس؟ ما هو عشان كده كل ما تحصل مصيبه هيقولوا هاتوا البرنس. عايزه اطلع بطاقه ياما. الله، طب وهي البطاقه دي دخلها ايه في اللي بيحصل يا ابني؟ ما انا لو ما طلعتش بطاقه ماليش عيش في المصنع وماليش عيش في الدنيا كلها. بعد الشر عليك، هتفول على روحك ليه؟ ما انت لو بتكلميني زي ما بكلمك نخلص من المشكله دي. ما انت طول عمرك عايش ومبسوط، ايه اللي حصل تاني ياما؟ ما انا طول عمري عايم على وش الفته ومش دريان، انما العمليه اتعقدت ياما. طب عاوز مني ايه؟ عندك شهاده جوازك ياما. ها؟ جوازي؟ جوازك من ابويا. واجيبها منين دي؟ بلاش، اتجوزته فين؟ عند انهي مأذون؟ هو انا عقلي دفتر؟ ما تزعقليش وكلميني بالهداوه. حاضر يا برنس، اللهم طولك يا روح. ابويا؟ ماله ابوه؟ لما مات ما طلعتلوش شهاده وفاه؟ لا. طب مات فين؟ فين ازاي؟ مات في انهي حته يعني؟ وبتسال ليه؟ عشان نروح الصحه ونطلع شهاده وفاه زي اللي ما قال لي. اهو مات زي كل الناس ما بتموت. امتى؟ ما افتكرش. فين؟ ما اعرفش. يبقى يومنا مش فايت النهارده، وهرجع الكراكون تاني. بعد الشر عليك من الكراكونات، مين اللي دعا عليك الدعوه دي بس يا رب؟ ما تعدديش ياما وكلميني زي ما بكلمك. طب ما تتحمقش كده واستهدى بالله يا ابني. انا؟ انت ايه تاني؟ اتولدت فين؟ ايه؟ اتولدت فين ازاي يعني؟ يعني مين الداية اللي سحبتني من نفوخي وطيرت البرج اللي كان فاضل؟ وعاوزني اعرف الداية بعد السنين دي كلها يا برنس؟ طب اتولدت امتى؟ اسأل روحك. فين؟ هو محضر يا برنس. ياما عشان اطلع اوراق وما تبهدلش كل شوية في الكراكونات لازم اوراق. وهي الاوراق مالها ومال الجواز والموت والكلام اللي لا يقدم ولا يأخر؟ ياما ياما اعصري مخك شوية، فكري معايا بوس ايدك. افكر في ايه؟ أفكر في إيه؟ انت هتقلب المواجع ليه يا برنس؟ ليه يا رب ما خدتنيش وريحتني؟ بعد الشر عليك ان شاء الله العدوين يا ابني. يعني ايه يعني؟ مش هتتكلمي؟ مش هطلع بطاقة؟ وهو انا لو اعرف حاجة هخبي ليه؟ وكمان بتغزيني؟ علي النعمة ما انا قاعد لك في البيت. يا دي النيبة اللي حطت علينا، ارجع يا ابني. عايزين اتنين موظفين يمضوا على الاستمارات يا معلم نون. امال انا واقع في عرضك ليه؟ اي واحد يمضي هيقول لك هات بريزه. بريزه بحالها ليه؟ هيمضوا على معاهده هتلر. هتلر موسوليني، هي التسعيره كده. وليه السكه الملوثه دي؟ ماشي يا سيدي ماشي. والختم؟ ختم ايه تاني؟ ختم النسر. وده ليه كمان؟ ده لابد منه يا معلم. وده عايز كام سنسر ده؟ أقولكش، هات 100 جنيه من تحت الحساب. كمان من تحت الحساب؟ يخرب بيتي ويجيب لي بتوع العمل والتأمينات وكوعة كمان يا أمين أفندي. ولسه مشوار الدكتور اللي هيسننه، ده ساقط قيد يا معلم. يسقط عليكم النضورة بحاله وجيب أجلك يا برنس. بتغسل وشك ليه السعادة يا برنس؟ ايه؟ بلاش اغسل وشي. وكمان بتسرح شعرك، رايح فين وناوي على ايه؟ قول. مش هروح مع امينه فندي. مع امينه فندي؟ هتروح معاه فين؟ هروح للدكتور يسنني. امال هطلع بطاقه ازاي؟ يقطع البطاقه واللي شر علينا الشراط. يا فتاح عليم يا رزاق يا كريم، حتى نقرك من نقر البطاقه ليه ياما؟ مساء الخير يا حلويات. يسعد مساك. هو المعلم مش هنا ولا ايه؟ هو مش في المصنع؟ قالوا لي روح، اصله مواعدني نتغدى سوا. زمانه جاي، اتفضل. يا ساتر، اصل كنت جاي اقوله ان البرنس استلم البطاقه. صحيح، يا الف نهار ابيض. والله يا حلويات عملت المستحيل كله عشان خاطر المعلم. البرنس غلبان ويستاهل الخدمه يا امين افندي. ما شاء الله ما شاء الله. في حاجة يا أمين أفندي؟ بقيت عروسة هو يا حلويات، مين يصدق؟ البنت مالها اتدورت كده؟ يا سلام، زي ما اكون ما شفتهاش قبل كده. معقول؟ يا ساتر. اه ابويا وصل، لما اخش احضر لكم الغدا. البرنس وصل. الحمد لله على السلام. زرغطي يما فرحك ان شاء الله. وطبلي على واحده ونص. يبقى رجعت لك المناخول. اطبل انا. وخدنا البطاقه وبقينا تمام. استلمنا البطاقه تمام التمام. بطاقة. استلمت البطاقة صحيح، ومحدش قالك حاجة يا برنس؟ قالولي يا برنس. يا حنف يا بدر، بقيت بني آدم ومعاك بطاقة. دلوقتي أقدر أقول بالفم المليان جوزيني ياما. ويا سلام لو كانت البيت ده حلويات. طب وريني كده اما اشوف البطاقة شكلها ايه. بص بعينك وارحمي بقلبك. البرنس حنفي بدر ابن فهيمة جدلة محمد، الساكن في كوم الندورة حارة. طب افتح الباب يا مهووس، افتح. ايوة جاي. عم فرج المخبر. البيت ظابط عاوزك يا برنس. اهلا. اهلا يا برنس. اهلا بيك يا بيه. ايه الاخبار؟ عالي يا بيه، وعملت البطاقة اهي. بطاقة شخصية رقم 70680، مش كده يا برنس؟ ده حضرتك عندك كل الاخبار اهو بيه. البرنس حنفي بدر. تمام يا بيه. وازاي الوالد يا برنس؟ كله تمام بنفسك يا بيه. عال قوي بنفسك يا بيه. صحته كويسة؟ الصحة عالي يا بيه والحمد لله. صحة مين يا بيه؟ الوالد. تقصد الوالدة بيه؟ بتدعي لك ليل نهار والنعمة. البرنس حنفي بدر. تمام يا بيه. أبوك حنفي بدر؟ تمام يا بيه. بيشتغل إيه الوالد يا برنس؟ والله بيه أمي قالت لي على كم حاجة، بس مش فاكر منهم أي حاجة. كم حاجة زي إيه؟ مرة تقول لي كان بيع خضار، ومرة تقول لي كان مستوظف، ومرة تقول لي كان جواهرجي. جواهرجي؟ أهي بتضحك على عقلة بيه، وأنا ما برضاش أزعلها. طيب شفت الوالد يا برنس؟ لا بيه. من زمان ما شفتوش؟ من زمان قوي بيه. بيبعت لكم؟ بيبعت لنا ازاي يعني؟ بيبعت لكم يسأل عليكم؟ منين يا بيه؟ من هناك، من مطرح ما هو قاعد. ساعات امي بتشوفه. بيجي لها ولا بتروح له؟ بيجي لها بيه. مالوش اوقات معينة بيجي لها فيها؟ لا بيه، كل كام شهر تقول لي شفته. وانت ما بتشوفوش؟ هشوفه ازاي اذا كنت ما شفتوش يا بيه؟ طب ما تعرفش مكانه فين يا برنس؟ ما اعرفش مكانه ازاي يا بيه؟ عند ربنا. هنلف وندور على بعض. ليه يا بيه؟ هو حضرتك جايبني ليه؟ عشان تتكلم. نتكلم؟ نتكلم ازاي يعني؟ ما انا معايا بطاقه هو ما بيه. ما قلت لك عارف انك معاك بطاقه. طب اروح يا بيه. مش لما نكمل كلامنا. كلام ايه يا بيه؟ انا عملت ايه؟ ابوك حنفي بدر مكانه فين؟ ما قلت لك يا بيه عند ربنا في التربه. تربه؟ انهي تربه فيهم يا برنس؟ التربه اللي في القرافه اللي بيحطوا فيها الميتين يا بيه. مستخبي في التربه؟ هيستخبى ازاي يعني؟ هو لو كان بايده كان دخلها. ما هو مش بايده لانه هربان، مش كده؟ هربان وحد يهرب من الدنيا يا بيه؟ دي الدنيا حلوه قوي يا بيه، اسالني انا. برنس ابوك هربان فين؟ ابويا مات يا بيه، مش هربان، مات. انت مش لسه قايل ان امك بتشوفه؟ امي بتشوفه اي نعم، لكن في المنام يا بيه. انهي منام يا برنس؟ كل كام شهر تصحى من النوم تقول لي شفت خير، اللهم اجعله خير يا برنس. ابوك في المنام لابس ابيض فابيض وبيقول لي خلي بالك من البرنس. خلصت الكلام يا برنس؟ تحت امرك يا بيه. انت باين عليك حويط ومش هتيجي بالذوق. الله، لا بقى، انا معايا بطاقه، ولو حد كلمني هشتكي للبيل محافظ، هشتكي للدنيا بحالها. مالك يابا؟ ها؟ ماسك اللقمه في ايدك وبتبحلق في ايه؟ مفيش حلويات، بس في حاجات هفت على مخي. حاجات ايه؟ خير ان شاء الله. اصل فرج قال لي كلمتين مخوله دماغي. كلمتين؟ كلمتين ايه يعني؟ بخصوص اللحمه بتاعت الجمعيه؟ لحمه ايه انت الاخرى؟ بخصوص البرنس. يا دي البرنس، بيقول لي الواد ده وراه حكايه ومستهبل، وزي ما تقولي كده الفار لعب في عيبي. ازاي يعني يابا؟ ده البرنس ما فيش أأمن منه، هو بس اللي حظه شويه. مش من ناحيه التلوث، لا، من ناحيه الولد ده حكايته ايه. ازاي يعني؟ يعني ايام ما جوني وكان لسه عيل صغير صعبت عليا الوليه، وشغلتها عندي في المصنع تمسح وتكنس، وسبت لها الاوضه اللي فوق السطوح عشان تربي ابنها. رخرة مش ناسيالك الجميل ده ابدا ياب. ايامها قالت لي جوزي كان سريح على عربيه خضار، ولما مات كرشوها من البيت، حاجه زي كده. النهارده بيقولوا ده ابوه لسه عايش. ما هو صحيح، معقول تتجوز ويموت وما تعرفش اسمه ولا حتى مات فين ولا اهله مين؟ الله، مخبيه عننا ايه فهيمه حلويات؟ كملي كملي يا فهيمه. هقول ايه يا بيه؟ ابوه اسمه ايه؟ حنفي يا بيه. حنفي ايه؟ ها، حنفي بدر. اتجوزتي امتى؟ مين يا بيه؟ حنفي بدر ابو البرنس. من زمان يا بيه. امتى بالظبط؟ ايام ما هتلر دخل العالمين يا بيه. معقول الكلام ده يا فهيمه؟ طيب ومات امتى؟ بعدها بشوي. بشوي ازاي يعني؟ يعني بعد ما ولدت البرنس على طول. والبرنس اتولد امتى؟ ايامها برضو، ايام هتلر ما دخل العالمين. ايوه يا بيه. يعني انت اتجوزتي حنفي ايامها؟ هو يا دوب سنة واحدة ومات وسابني حامل في البرنس. فهيمة انت عارفة البرنس عنده كم سنة؟ لا يا بيه. 30 سنة او حاجة زي كده. وعارفة هتلر دخل العالمين من امتى؟ من امتى يا بيه؟ من حوالي 45 سنة. اهو كده برضو يا بيه. يبقى منين ابوه مات من 45 وابنه عنده 30 سنة؟ ايه، اتولد بعد ابوه ما مات ب15 سنة؟ تيجي يا فهيمة؟ لا ما تجيش يا بيه. حنفي كان بيشتغل يا فهيمة؟ كان على باب الله. جواهرجي؟ جواهرجي ازاي يعني؟ مش قلتي لابنك ان ابوه كان بيشتغل جواهرجي؟ ده كلام بضحك بيه على البرنس يا بيه. ما هو مخه مفوت وساعات يسألني سؤالات ما بعرفش ارد عليه. فهيمة؟ نعم. فين حنفي؟ حنفي مين يا بيه؟ حنفي بدر ابو البرنس. معرفش يا بيه. حنفي بدر سرق المجوهرات مجرد ما طلع من المؤبد وهربان. طب وانا مالي؟ مش جوزك ابو ابنك؟ ابو البرنس اسمه حنفي وبس يا بيه، لكن بدر دي معرفهاش. ازاي؟ انا السبب يا بيه. السبب؟ السبب ايه يا فهيمه؟ لما سالوني اسم ابنك ايه ومعرفتش، قلت لهم حنفي بدر عشان اخلص. وايش معنى اخترتي اسم بدر لما هو مش اسمه؟ اصله كان خطيبي ايام الهجار يا بيه. هو مين اللي كان خطيبك؟ بدر يا سعادة البيت. هو انت كنت متجوزة حنفي ولا مخطوبة لبدر؟ ما هو انا اصلي اياه. اتكلمي اتكلمي احسن، ابنك مش هيطلع من هنا. مش هيطلع من هنا ليه؟ هو كان عمل ايه؟ لازم نعرف حنفي بدر مستخبي فين، فانه حتة في الباب الجديد. وابنك عارف؟ ابني ما يعرفش حاجة ابدا يا بيه. طب اتكلمي اتكلمي اذا كنت تعرفي حنفي بدر سرق المجوهرات وراح فين. ما اعرفش حد بالاسم ده يا بيه. ايه؟ ما تعرفيش حد بالاسم ده؟ والله العظيم ثلاثة بالله العظيم لا اعرف حنفي ولا شفته ولا حتى لساني خطب لسانه. امال البرنس ده يبقى ابن مين؟ البرنس مش ابني يا بيه، ولا ابن حنفي بدر، ولا اسموش البرنس حنفي بدر. الله، ايه الكلام الجديد ده؟ هي دي الحقيقة يا بيه. أنهي حقيقة؟ الحقيقة اللي بقولها دلوقت عشان تعرفوا ان البرنس لا يعرف حنفي بدر ولا يقرب لحنفي بدر ولا حتى اسمه على اسم حنفي بدر اللي انتوا بتدوروا عليه. امال اسمه ايه؟ البرنس بدون يا بيه. نعم، البرنس ايه؟ البرنس بدون. البرنس الدون؟ بدون يا بيه. يعني ايه بدون؟ بدون اسم. قصاد الاب البرنس بدون، قصاد الام بدون. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني مقطوع من شجرة لا يعرف له ام ولا اب. امال انت تبقي مين؟ تربطك بيه ايه؟ تربطني بيه الانسانيه والرحمه يا بيه. يعني ايه الانسانيه والرحمه؟ فسري كلامك. ما كل ام بتربط بينها وبين ابنها انسانيه ورحمه. يا بيه انا لا عمري اتجوزت ولا خلفت من يوم ما ربنا خلقني لحد النهارده. دماغك كبير قوي قوي يا فهيمه. كل ده علشان تداري على حنفي؟ أنا بقول الحقيقة يا بيه. ده أكبر دليل على إنك بتداري على حنفي بدري وعاوزة تبعدي أي صلة بينك وبينه. ما عرفوش والبرنس. يا بيه ما يعرفوش زي. أما اسمه ده جا منين؟ ما قلتلك يا بيه اسمه أنا اللي اخترعته عشان يبقى له اسم ثلاثي. معنى كده إنكم زورتم في أوراق رسمية. أيوة بيه وأنا السبب. البرنس ما يعرفش حاجة. أنا اللي شرط عليهم الشراء دي. والبرنس البرنس اسمه الحقيقي إيه مال؟ ما قلتلك يا بيه قلتلك ملوش اسم. رجعنا للي بدأنا منه يا فهيمة. لكن عايز أعرف إيه حكاية البرنس بدون دي. اتكلمي. اسأل إصلاحية الأحداث يقولوا لك على كل حاجة يا بيه. ده أنا غلبان قوي يا برنس. مين فينا اللي غلبان بس يا مرسي؟ علي النعمة أنا أغلب من الغلب. طب بتقولي الكلام ده ليه دلوقتي يا مرسي؟ مكسور عليا كم شهر إيجار يا برنس. وأنا مالي؟ أمي عيانة ولولا الحوجة ما اشتغل عند المعلم نون أبدا. هو أنا طايل الشغل ده ما كرشني على يدك. هو كرشك؟ ده بيريحك يا بني آدم. وإيه المناسبة؟ أمال أنا جاي لك ليه؟ إيه؟ جاي ترجعني المصنع يا مرسي؟ يا ريت. جاي قصدك في خدمة برنس. لو في إيدي رقبتي. أنت عارف قول لأبوك يشوف لي شغلة. أبويا؟ آه قول له مرسي غلبان واستحق العطف والمساعدة. أقول لأبويا إزاي يعني؟ وصي عليا. ده أنا سمعت إنه عالجامد وعنده بالهيلة يا برنس. حتى أنت كمان يا مرسي. آه عاوز تاكلها لوحدك ها؟ ماشي يا برنس ماشي. بس مش هيهون عليك أخوك مرسي الغلبان العدمان اللي مش لاقي حق الدخان. مش كده؟ ولا أنا غلطان؟ تعالي يا فهيمة. أيوة يا بي. أنا رحت بنفسي دار الأحداث. واتأكدت يا بي؟ اتأكدت يا فهيمة. يعني البرنس بريء من حنفي بدري يا بي؟ بس أنتي مش بريئة يا فهيمة. ليه يا بي؟ أنتي متهمة بخطف البرنس. أيوة يا بي. إيه ده؟ بتعترفي؟ ما خلاص كل شيء انكشف. هخاف من إيه؟ أولا لقيت ملف باسم سمسم حنفي. أيوة يا بي. ولقيت اسمك أنتي كمان ضمن أسامي الدادات اللي كانوا بيشتغلوا في الدار. حصل يا بي. طب وليه ما قلتيش الكلام ده من الأول؟ كنت عارفة ان حضرتك هتعرف كل حاجة. طب اقعدي يا فهيمة. كتر خيرك يا بي. اقعدي قدامي هنا واحكي لي الحكاية من اولها. حضرتك سيد العارفين يا بي. بس عاوز اسمع منك على الاقل اعرف ليه اخدتي البرنس وهربتي. اقصد ليه خدتي سمسم وهربتي؟ حبيته يا بي. ما كنتش عايزاه يقاسي اللي كانوا الولاد بيقاسوه. خلينا نبتدي من الاول يا فهيمة. اللي تشوفه يا بي. حصل ان البوليس هجم على وكر من الاوكار ولقى مجموعه من الاطفال كانوا بيلموا العيال التايهين ويشحتوا بيهم ولما يكبروا يعلموهم السرقه. ووجد البوليس في الوكر ده ولدين وبنت والكلام ده كان في اخر سنه 55 صح؟ الواد والبنت اتعرفوا على اهاليهم ما عدا سمسم حنفي. كان لسه صغير يا بيه. جابوه عندنا في الدار طفل يا دوب بينطق. سالوه عن اسمه ما كانش يعرف غير سمسم. وابوه؟ سألوه ابوك مين؟ امك فين؟ فين وفين؟ لما عرفوا يفسروا منه اسمين حنفي وزوبة. هو ده كل اللي كان المسكين يعرفه. لما سألوا الجدع اللي كان بيشغلهم معرفش وقال انه لقاه ماشي لوحده في محطة مصر خده وهو ما يعرفش ابن مين ولا اهله مين. ومحدش استدل عليه. عملوا بيه نشرة في كل البلاد لكن مين يدرى ومين يسمع؟ على ما يبدو ان اهله بلغوا والبلاغ اندشد او انهم جهلة ما عرفوش يتصرفوا. ها ما علينا. كنت ايامها بشتغل وامي كانت لسه عايشة. كنت دادة في الدار بنظف وربي وكانوا الولاد من حواليا كلهم مساكين ما بين ايتام وما بين ضحايا. لكن الوحيد اللي حبيته هو البرنس. بيقولوا ان انتي اللي طلعتي عليه البرنس. ما هو ما كانش ينام الا وحطت رجل على رجلي يا بيه. كان شعره اصفر زي جدايل الدهب ووشه ابيض ولا دقيق الفينو. ما بقتش اناديه الا بالبرنس. وبعدين مرت سنه وابتدى الاستعداد للسنه اللي بعدها عشان المدرسه. هما بيدخلوا الولاد دول المدرسه يا فهيمة؟ ايوه امال يا بيه. وبيعلموهم كمان. طيب وايه اللي في المدرسه خوفك وخلاكي خدتيه وهربتي؟ ايامها ماتت المرحومه امي وتعلقت بالبرنس قوي يا بيه. حسيت انه الابن والاب والام ان الدنيا اللي حرمت نفسي منها. خفت عليه. خفتي عليه من ايه؟ خفت يجي عليه ميعاد المدرسه وتتعمل له شهاده ميلاد ويبقى البرنس بدون. ليه؟ أنا اشتغلت في الدار سنين قبل ما يجي البرنس، وشفت حالات من دي كتير. حالات زي إيه فهيمة؟ كان العيل من دول يا بيه يبقى رايح جاي في الدار يجري ومزقطط، ما هم دول أحباب الله يا بيه، والعيل ما بيدراش باللي هو فيه، وفجأة بعد ما يجي معاد المدرسة تبتدي العيال تتغير، تبتدي البسمة تموت على شفايفهم والفرحة تدبل على وشوشهم. ليه يا فهيمة؟ عشان بدون دي يا بيه تقومي تخطفيه؟ كانوا الولاد في المدرسة بيعايروهم، ما كانوش المدرسين ينادلهم إلا تعالى يا دون، روح يا دون. وعشان كده خفتي البرنس يسمع نفس الكلام؟ خفت عليه يعيش دون وينادوه يا دون، خفت عليه يتعقد زي بقيت الأولاد، خصوصا إن البرنس مش بدون، لا ده عارف اسم أبوه واسم أمه. لكن حيجيبهم منين المسكين؟ هم ما سألوش عنه، هو حيسأل عنهم إزاي؟ هو فاكرهم، لكن هم يا ترى فاكرينه ولا الزمن الأخبر بينسي الأهل ضناهم يا بيه؟ قمتي خدتيه وهربتي؟ أول ما شميت خبر إنهم حيطلعوا له شهادة ميلاد خدته، خدته، قلت هو ده الدنيا، هو ده العمر اللي فاضل، حربيه حبعده عن بدون وعن الناس الدون. يعني مش لو سبتيه في الدار كان اتعلم له صنعة أو دخل مدرسة؟ ومين يعلم؟ تقصدي إيه؟ مش يمكن كان طفش وتشرد في الشوارع مع اللي بيتشردوا؟ يعني أنتي عملتي صح؟ لحد من شهر فات كان صح يا بيه. وإيش معنى بقى من شهر فات؟ ساعة ما قعد على القهوة ولبس الشكيتة وخدوا تحري وإحنا في سين وجيم أهو. طب وهتعمل إيه دلوقت؟ كل اللي أنا طالبه منك يا بيه محدش يعرف حاجة. محد زي مين يعني؟ البرنس على الأخص يا بيه. يا ريت بإيدي يا فهيمة. يا ريت بإيدك إزاي؟ أنتي سميتيه حنفي بدر وكتبتي نفسك أمه وأنتي مش أمه. طب وهي فين أمه؟ فين أمه اللي المسكين ما يعرفش غير إنها زوبة؟ وفين أبوه؟ فين أبوه اللي الغلبان ما يعرفش غير اسمه حنفي وبس؟ وأنا أجيب له منين اسم ثلاثي عشان البطاقة؟ ما أنتي لأجل حظك سميتيه على اسم واحد عايش وموجود وكان متجوز واحدة اسمها فيفي وكان له ابن. طب أمال هسميه إيه؟ ما أنا لازم أزور عشان اللي ما يتسم. سامحيني إذا كنت هقولك إن البرنس هيرجع البرنس بدون. ومالك مش فرحانة ليه يا حلويات؟ على قد ماني فرحانة على قد ماني زعلانة يابا. وليه الزعل بس؟ حد يطول عريس زي ده؟ هو ده أخرة صبري يابا. أخرة صبرك ليه؟ مالك؟ ما انت زي القمر أهو وياما عرسان جروا وراكي. وش معنى يعني أمينة فندي اللي عاجبك؟ عشان كفاية بقى فضلنا نقوله لا لكل اللي يتقدم ونتشرط ونتباغدد ونقول ده لا أو ده طمعان لحد الناس ما زهقوا. واللي راح وقال عدولي. فهمتي؟ هو ده بس السبب يابا اللي عشانه عايز تجوزني أمينة فندي؟ ثم أمينة فندي راجل مستوظف وكسيب. هو اللي زي ده يبقى كسيب برضو يابا؟ أما ليه؟ راجل بيطلع القرش من تحت تقاطيق الأرض. وهو الزمان ده كده، إذا كانش الواحد يلعب بالبيضة والحجر مش هيعيش. اللي تشوفه يابا. ما انت لازم انت تقولي ولا هنشرد تاني. خلاص يابا مادام انت شايف كده خلاص. ما تخافيش علي. ثم انت هتروحي مني فين؟ ما انتوا هتعيشوا معايا هنا. طب والنبي على قلبك يابا ليه طلب عندك؟ ده انا كل عشانك يا حلويات. البرنس تاني هتفتح السيره الملوثه دي تاني. بتفرك ليه يا حبيبي؟ ابدا مفيش ياما. اعمل لك ينسون يا ابني؟ لا ياما. ما تعيلش هم يا حبيبي، بكره تروق وتحلى وتبقى عايش. بكره؟ هو لسه فيها بكره؟ يا سلام، ده بكره وبعده طول العمر ان شاء الله. انت عارفه بكره في ايه؟ هيكون في ايه يعني؟ امر من اللي فات. بكره هنرحل. هو ده اللي شغلك؟ ابدا، اللي شغلني انتي. انا؟ ما انا كويسه اهو. ايه في حاجه يا برنس؟ مين يصدق ان انت مش امي؟ امك اللي ربيتك واللي سهرت عشانك الليالي. قوليلي يا اما انت مين؟ انا مين؟ انا فهيمة. انت مين بصحيح يا اختي؟ تحت قلس يا ولا. ابدا وشرفك، لكن عايز اعرف، ما انا عشت طول عمري معرفش، من حقي دلوقتي اعرف، وما دام عرفت انا مين وعرفت انا بدون، قوليلي انت مين؟ انا فهيمة، فهيمة اللي حبيتك من صغرك واعتبرتك زي ابنها واكتر. ابنك ازاي وانت ما اتجوزتيش لحد النهاردة؟ يا ابني انت لسه فاكر. ودي حاجة تتنسي؟ انا نسيت يا برنس، انت نسيتني كل حاجة، كنت امه بس، وكل ما كان يفوت يوم وحس انك كبرت وطولت شبر انسى الدنيا وما فيها وانسى الجواز لحد ما فات العمر يا ابني. وما حدش اتقدم لك؟ وبعدين بقى بكلمك شرف، انت حلوة هو زي البط، ليه ما اتجوزتيش؟ ما حدش ليه اتقدم لك وخلاكي غيرتي رأيك وتجوزتي؟ ما انا بعد ما مات بدر كرهت الرجالة من بعد، اصلي كنت بحبه قوي يا بريس. كان حلو زيك كده يا اما؟ ولو انا حلوة برضو. انتي هو انت في زيك في الدنيا؟ الفقر وحش يا ابني، وانا ايامها ما كانش حلتي حاجة غير دراعتي اللي شقيت بيهم في بيوت الناس لحد ما ربيتك. مين عارف لو كنت امي بصحيح كنت شقيتي عليا ولا رميتيني. يوه انت هتقلب القديم ليه دلوقت؟ ثم مالك انت ومال جوازي بقى؟ اعرف، من حق اعرف انت مين؟ من حق اعرف مين اللي ربتني وشقت عشاني وتحملت المر وسهرت الليالي؟ من حقي يا حبيبي. يعني مش همك اللي انا يا برنس؟ وانا من امتى كان يهمني اللي انت يا اما؟ لكن وبعدين بقى سيبيني اتكلم مره من نفسي، ده انا طول عمري لا بعرف اتكلم ولا اتحدث. اتكلم يا حبيبي، قول يا برنس فضفض عن روحك. تفتكر امي مين يا اما؟ ابويا مين؟ يعلم ربنا يا ابني. حنفي وزوبه؟ طب برنس قلتلك سيبيني اتكلم، سيبيني افك عن روحي شويه، سيبيني اسال مين هما. سابوني في محطه مصر ولا انا اللي تهت منهم؟ ولما تهت ما بلغوش عني ليه؟ ما دوروش عليا ليه؟ مين عارف يا ابني، مش يمكن دوروا وعملوا بلاغ وما حدش استدل عليك؟ مش يمكن سهروا الليالي يلفوا البلاد عشان يعرفوا ابنهم راح فين؟ وبعدين نسوني مش كده؟ الزمن بينسي كل حاجة يا برنس، حتى الضنا. هيعملوا ايه المساكين؟ ومين عارف، مش يمكن لسه لحد النهاردة عندهم أمل وعايشين عليه. طب وسبتيني عايش السنين دي كلها ليه مغمض مش دريان؟ كنت هتعمل إيه يا ابني؟ كنت هتلاقيهم زي ما بيحصل في السيمة؟ إزاي؟ يعني كنت هتقابلهم وتاخدهم بالحضن زي ما بيجوا في الأفلام؟ مين بيدور على مين ولا يعرف مين ولا دريان بمين؟ يبقى مفيش غير حل واحد يا برنس، تنسى وتفكر يا ابني في اللي احنا فيه، نبص قدامنا ما نبصش ورانا ولا تحت رجلينا، مش كده برنس؟ ولا سمعني؟ سامعك يا اما، لكن قوليلي انت مالكيش اهل تاني يا برنس؟ برنس يا برنس. مين؟ اركب. هروح فين؟ اركب العربية بسرعة. الله، مش هعرف هروح فين. وبعدين؟ بعدين بقى، بس تعالى قوام، ابوك عاوزك. ابويا؟ انا فين؟ امشي. انا فين؟ في اسكندرية ولا في حتة تانية؟ امشي معايا وادخل. ها؟ انا انا انا جدتي اتلبشت في ايه؟ البرنس بالحضن يا ابني، بالحضن. مين؟ أبوك يا برنس. أبويا؟ حنفي بدر. أبوك يا برنس. حنفي بدر؟ معقول؟ معقول يا ناس؟ معقول؟ أنت أبوك، أبوك اللي بقاله سنين طويلة بيدور عليك يا حبيبي. معقول؟ قلبت الدنيا كلها، ما خلتش حتة لما سألت عنك. عملت فيك إيه الأيام يا ابني؟ عملت فيك إيه يا حبيبي؟ أنا عملت فيها كتير قوي قوي، لكن ما تتكلمش، ما تتكلمش، سيبنا مال عناية بطلعتك البهية. يعني أنا ابن حنفي، حنفي بدر يا حبيبي. مال بتقول لي إن بدر ده من تألفها ليه؟ مالك يا ابني؟ مالي إزاي يعني؟ مش فرحان ليه زيي؟ مش فرحان إزاي؟ ده أنا متدهول على عيني. المفاجأة هزتك يا برنس؟ دي بهدلتني، دي خلت العالي واطي والواطي عالي. وأمك يا برنس؟ أمي فهيمة؟ أمك الحقيقية. مين اللي يسأل التاني؟ ماني كنت مسافر بعيد وتاهت عني أخبارها من 25 سنة. كنت في السجن؟ أيوه كنت في السجن علشانكم، وطلعت أدور عليكم. كان كل أمل عوضكم السنين اللي اتحرمتوا فيها من كل حاجة، ما لقيتش حد. كل اللي عرفته إن أمك ماتت وأبوك رجع لك أهو، عاوز إيه تاني؟ هم اللي ربيتني لسه عايشة. عاوزين نفتح صفحة جديدة يا برنس. وهي الصفحة الجديدة تنفتح من غير أمي فهيمة؟ هنغنغك، هعيشك ملك، هعوضك كل سنين الغلب اللي فاتت، هنسيك كل البهدلة اللي اتبهدلتها من جرايري. مالي وكل ما أملك ليك يا برنس، ليك يا حبيبي. مش هيبقى له طعم وهي مش معايا فهيمة تاني. ما أنا لو كنوز الدنيا في كفة وهي في كفة هختارها هي. تختارها هي يا حبيبي وتبديها عن أبوك؟ أنت أبويا زي ما بتقول ماشي، لكن هي أمي، أمي اللي أنا متأكد إنها أمي. واني آني يا برنس أبوك؟ أنا قلت لك اللي فيها، عايزني يابا يبقى أنا وأمي، عايزني لوحدي يفتح الله. أنا عاوزك لوحدك، هأجر لك شقة وأفرشها لك، هشتري لك عربية، هدي لك فلوس تعيش بيها في وسط الناس ملك ملك. إنما فهيمة لا، فهيمة هتكشفنا. شقة، فلوس، عربية، وجودها ما يلزمناش. ودور على مصلحتك يا برنس، دور على مصلحتك يا حبيبي. مصلحتي ان يكون ليا اسم ابوك موجود. ما هم سحبوه مني ورجعوني البرنس بدون. وايه يعني؟ ايه يعني ازاي؟ هعيش حياتي كلها بدون. هديلك اسمي، اسم ابوك. ازاي وانت محبوس هربان مش قادر تواجه الناس؟ هعمل المستحيل، هقول للناس كلها ده ابني، ابني اللي ماليش غيره في الدنيا، ابني اللي هيورثني. وافرض قالوا لك لا، ده البرنس بدون وهيفضل طول عمره بدون. الفلوس تعمل كل حاجه يا برنس. بالفلوس الناس هتنسى انك بدون، بالفلوس هتبقى البرنس بيه، البرنس باشا. ورهنك بعد ما تتريش وتمنجه نفسك اذا حد سألك عن اسمك الثلاثي، ورهنك كمان اذا كانش اسم بدون ده يبقى موضة زي ميدو وفيدو والناس كلها تقلده. بس انا ما استغناش عن امي فهيمة ابدا. تاني فهيمة تاني. مبروك يا حلويات. الله يبارك فيك يابا. مبروك يا طعم. بعدين معك يا أمينة فند. يا إبراهيم كل واحد كوباية شربات واحدة بس. علي النعمة منورة الخطوبة، والشبكة هتاكل من إيدك حتة، خلي بالك منها. يا لهو بالي على اللي هيجرى لك يا مني. يابا الا الا الا هو انت عزمت البرنس وامه؟ بعدين بقى في السيره الملوثه دي؟ يعني يابا تعزم كم النضوره كلها وما تعزمش الغلابه دول؟ دول يعرونا. يوه والنبي تبعت لهم، خلي عم عرفه ينادلهم ياكلوا باستا من نفسهم. احنا في ايه ولا في ايه دلوقتي؟ يو يابا عشان خاطري. اه بتقول لك عشان خاطرها يا معلم، وبعدين ما تكسرش بخاطر البيت امال. اهلا يا حلو. يا اهلا بيك يا شقي يا بعيون جري انت يا يا مني. وايه اللي جابني هنا؟ رجليكي. ومن الراجل اللي كان معاك ساعه ما خدتوني منكم النضوره؟ ده بيشتغل عند ابويا حنفي بدر. هتقول لي حنفي بدر تاني يا برنس؟ ما تزعقيش احسن حد يسمعنا. مش طلع ابويا والنبي وكان بيدور عليا من سنتها؟ هو اللي قالك كده؟ اه مش قلتلك ان انا قابلته؟ حنفي بدر اللي البوليس بيدور عليه؟ اه بس بريء، بريء ياما، وحيثبت براءته عن قريب. انت لسه بتصدق برنس؟ هو ما صدقش ليه؟ مش قلتلك بياكلوا بعقلك حلاوة يا ابني؟ ولما هو بياكل بعقلي حلاوة اجرولنا الشقة المفروشة دي ليه؟ يعني الشقة دي هنسكن فيها لوحدنا؟ لحد ما ناخد شقة باسمنا ونفرشها على كيفنا ونعيش ياما. وكل ده ليه يا برنس؟ كل ده ليه ازاي؟ مش بقولك ابويا؟ يا ابني لا، حنفي بدر مش ابوه. لا بقى، انت ناوي على جناني. طب الهداوة؟ من يوم اللي حصل ما حصل وانت كل يوم بكلمة. مش انت اللي قايله لي ان اسم ابويا حنفي بدر؟ ما قلتلك حنفي بس، بدر دي لا. لكن طلع حنفي بدر، هتشككيني ليه تاني؟ والله ما انا فاهمة حاجة. طب وفين هو؟ مش قلتلك متداري لحد ما يثبت براءته؟ والفلوس اللي بيصرفها علينا دي منين؟ فلوسه؟ فلوس حرام. استغفر الله، ما تقوليش على ابويا كده ياما. اما الفلوس ايه؟ فهمني. فلوسه مستكترة عليا يكون لي اب مقتدر، يكون لي اب غني يعيشني عيشة حلوة ياما. ما انا بس عايزة اشوفه واعرف منه السبب ايه. هتشوفيه، وبعد ما تظهر براءته هيعيش معانا، وساعتها هتحسديني عليه. يا اخواتي يا اخواتي، هو انا في حلم ولا في علم؟ في علم يا ام البرنس، في علم، ولسه ما هتشوفي. ابيع؟ ابيع ايه يا معلم حنفي؟ بيع الحته دي، انا غيرت معالمها والجن الازرق مش هيعرفها. وبيع حته المجوهرات دي ليه؟ عشان يصرفوا من فلوسها الغلابه المساكين دول. الله، هو احنا كنا واخدين المجوهرات عشانهم؟ ثم الحته دي ممكن تكشفنا. دي حته صغيره، ما تجيش حاجه في الباقي يا مسعد، وهو نرميها في السوق ونجس النبض. بس دي لو انباعت تمنها ما يقلش عن 20-30 ألف جنيه. مش خسارة فيهم. وإحنا مالنا بس، كانوا من بقية أهلنا. اخصمها من نصيبي يا مسعد. مش القصد يا معلمي، أنا بس عاوز أعرف إيه اللي أنت بتعمله ده. ابني، ابني يا أخي. مش ابنك. وليه لا؟ عشان ابنك راح، مات هو وأمه. لا، ابني ما ماتش، ابني لسه عايش. وإيه اللي يثبت إن ابنك؟ وليه لا؟ ابنك ما كانش اسمه البرنس. غيروا اسمه. مراتك ما كانش اسمها زوبة زي البرنس مقال في الإصلاحية. مش يمكن ما فسروش كلامه؟ البرنس اسمه في الدفاتر سمسم حنفي. يمكن أمه قبل ما تموت سمته سمسم، يمكن الناس اللي خطفوه سموه سمسم. ومنين تعرف إن فيه ناس خطفوه؟ ومن راح فين؟ راح فين؟ أنا دخلت السجن وسبتها حامل، وآخر مرة زارتني قالت لي حاولت في الاستبالية، وراحت الاستبالية حسب الجيران ما قالوا لي، ولدت وتوكلت. مش يمكن ولدت بنت مش ولد؟ كل شيء جايز. بس مش هو ده السبب اللي يخليك تعرض حياتنا للخطر عشان البرنس يا معلمي؟ انت ناسي انه تبهدل علشاني؟ ايه السبب التاني؟ صارحني. ها؟ ما فيش يا مسعد. ده انت حنفي بدر، حنفي بدر اللي مخه يوزن بلد. هتعمل كل ده عشان البرنس صعب عليك؟ عشان البرنس بيفكرك بابنك؟ مسعد، أنا أيامي في الدنيا معدودة وانت عارف، وسرقت المجوهرات علشان أعوض مراتي وابني سنين الغلب. لكن فين هما؟ مراتك ماتت والجيران قالوا لك كده. بس ما حدش قال لي ابنها راح فين. أقطع دراعي، أقطع دراعي إذا ما كانش في دماغك حاجات وحاجات. فضها سيرة وانزل اتصرف عشان بالي ارتاح، وبعدها نغير المخبأ اللي احنا فيه ده. هم يا مسعد. ايه ده؟ حد بيحاول يفتح الشباك؟ يا ترى مين؟ يكون حرامي؟ هو ده هيسرق ايه؟ ما كله راح، كله ضاع. الله، ده صحيح، ده حد ورا الشباك بصحيح. مين؟ برنس، افتح برنس. مين انت؟ افتح بقولك. ابويا؟ انت لسه ما نمتش يا ابني؟ عارفة مين جوه؟ ها مين؟ ابويا. حنفي بدر. هس، ما تزعقيش. فين؟ فين هو؟ نايم جوه. وده جه امتى؟ وفين هو؟ وسكتنا عارفها ازاي؟ استهدي بالله وبالراحه، بالراحه، الراجل نايم. عشان تصدقيني لما اقول لك ابويا لا يمكن يتخلى عني ابدا. مين؟ أنا حنفي. أنتِ؟ فهيمة. أهلاً. أهلاً يا فهيمة. أمال فين البرنس؟ وزعته. وزعتيه؟ إزاي؟ وزعته. هوزعه إزاي يعني؟ قلت له انزل اتمشى. ما تخافش. حذرته ما يجيبش سيرة لحد يا حنفي. وليه كل ده؟ عشان نتكلم مع بعض على انفراد يا حنفي. تعالي يا فهيمة، تعالي تعالي أبوس إيدك اللي ربت لي ابني حبيبي. حكاية ابنك دي يا حنفي يا بدر. حبيبي؟ ابني اللي اتحرمت منه من يوم ما شاف نور الدنيا. لو فاكرني هصدق الحكاية دي يا حنفي زي البرنس ما صدقها. قصدك إيه؟ أنت عارف قصدي كويس. ما تكلمنيش بالألغاز. أنت عاوز منه إيه يا حنفي؟ عاوز ابني يقف جنبي. عاوز ابني حبيبي. مش ابنك يا حنفي، وانت عارف كده كويس. هترفعي صوتك عليا كمان يا فهيمة؟ صوت الحق دايما يغلب يا حنفي. وهو الحق بيقول انكر ابني اللي من دمي؟ البرنس له من دمك ولا له صلة بيك. ازاي؟ ده ابني، ابني اللي تاه من امه وتلقفتيه انت علشان تربيه. هعوضك يا فهيمة، هعوضك كل سنين تعبك وشقاكي، وعيشك احسن عيشة. والبرنس ابنك منين بقى يا حنفي يا بدر؟ ابني حسب الورق الرسمي، ابني حسب البطاقة اللي كانت معاه، ابني حسب الدم اللي بيحن يا فهيمة. احنا هنضحك على بعض. البرنس حنفي بدون، وبدر دي من عندي عشان يبقى له اسم ثلاثي. وتعرفي منين انه مش ابني؟ بيبان في العينين يا حنفي، وعينك بقى ما فيهاش اي دليل ان البرنس ابنك. انت عايز منه ايه؟ تفتكري اللي زي ده هعوز منه ايه؟ هخطفه؟ هستغله؟ هسرقه؟ ده انا هعوضه كل السنين اللي فاتت. تعوضه ازاي يا حنفي وانت رقبتك على كف عفريت؟ حتى لو كان ابنك هتنفعه بايه وانت هربان بتجري؟ هتنفعه بايه يا حنفي؟ انا الوحيد اللي هنفعه، انا الوحيد اللي هعطف عليه. بالشكل اللي انت فيه ده يا حنفي؟ باي شكل. البرنس هيعيش، هيعيش زي ما هو عاوز. ما هو كان عايش، كان عايش، ولولا حظه الاخبر اللي خلاه يوصل للدرجة دي كان زمانه عايش. وبتسمي اللي هو فيه ده عيشة يا فهيمة؟ اقل عيشة احسن من الموت. بتسمي واحد عايش في الدنيا من غير اسم، من غير مستقبل، عايش عايش ازاي؟ حظه كده، لكن كان عايش زي اي انسان ما هو عايش من غير اسم. ويا ترى بقى هتدي له اسمك يا حنف يا بت؟ ابني ولازم يحمل اسمي. ازاي؟ هعترف بيه، هقول لكل الناس ده ابني. هتعترف بيه ازاي وانت هربان؟ هتروح للحكومة تقول لهم انا هو جاي اعترف بابني؟ قوم وريني لو ابنك بصحيح. سلم نفسك. اسلم نفسي يا فهيمة وترمي تاني في السجن زي الكلاب؟ لو كان ابنك وحتة منك هتنسى نفسك عشان تفديه يا حنفي ويرجع للكهنة والمخزن ونومة البلاط تاني؟ مدام حيكون له اسم حتى لو كان اسمك، تفرق ايه بقى نومة البلاط عن نومة الحرير؟ كتير، تفرق كتير. نومة الحرير تخليه محترم، عايش وله وجود حتى من غير اسم. وهي نومة الحرير بالقلق وتعب القلب تبقى نومة ولا موتة؟ اسمع يا فهيمة، بالفلوس كل شيء يتغير. بالفلوس هيبقى البرنس زي اي بدون، فلان بدون رصيد، علان بدون عنوان، العمارة تهدت بدون اساس، المصيبة حصلت بدون قصد، كل الدنيا بدون بدون. اشمعنى هتيجي لحد البرنس وتبقى عار وجريمة يا فهيمة؟ قول للناس بقى الكلام ده. الكلام ما ينفعش. بده بالقرش، بالقرش يبقى بدون زي اي بدون. بالقرش هتبقى بدون هي الموضة يا فهيمة، صدقيني. سيب البرنس يعيش، سيبيه يعوض اللي ما قدرتش اعمله، سيبيه. انا اضمن لك سلامته برقبتي. وانت تقصد من كل ده ايه يا حنفي؟ ايه طلباتك؟ الاقي اسره اقضي بقيه ايامي في وسطيها، الاقي حد يجيب لي شربه ميه لما ريقي يجف، يقول لي شد حيلك لما المرض يقطع في جسمي. المرض؟ المرض اللعين، المرض اللي طلعت بيه من السجن بعد 20 سنة وكسور اتهموني ظلم، ظلم في جريمة قتل ماليش فيها يد، وعملتني الجرانين مجرم خطير وطلعوا فيا العبر وانا بريء. ايوة بريء. وانهزمت جوه السجن، لكن ما كانش في دماغي غير ابني، ابني اللي ما شفتوش، ابني اللي الايام لطمته. سيبيني، سيبيني اموت وسط ناس بدل ما اموت في السجن كلب ولا يسوى. سيبيني، سيبيني، سيبيني. احنا رايحين فين؟ رايحين المكان اللي محدش يقول لك فيه انت مين. ده احنا بقالنا كتير مسافرين. هانت يا برنس، قربنا على بورسعيد. بورسعيد؟ سامعة أما، هتشوفي بورسعيد حتى محدش في الدنيا هيقول لك انت مين ومنين. مادام انت معايا ما يهمنيش، مش كده يا أما؟ كده يا برنس. مالك؟ من ساعة ما طلعنا من اسكندرية وانت ساكتة. من فات داره تقل مقداره. الله، مقداره ايه بس يا أما؟ ده انت راكبه اوتومبيل وبتتفسحي وبتتفرجي على الدنيا. شوفها انت وملي عينيك بيها يا برنس. انت هتنكدي على الولد ليه؟ ما تسيبيه يعيش. وانا قلت حاجه؟ انا معاه منين ما يروح، وزي ما ترسي ترسي. اهو كده الكلام اللي انت عاوزه يا برنس، ومعاك يا ابني لحد اخر الدنيا. المهم شغل مخ تاني. هتفتحي السيره دي تاني؟ سامع يابا؟ خلاص يا برنس، انا هسكت اهو، ومنك لابوك تصطفل. وبعدين يا حلويات؟ مش عاوزاه. هو لعب عيال ولا طايقاه؟ ليه بس؟ اهو كده. معقول حد يقول كده يا حلويات؟ انا بقى بقول كده وستين كده كمان. طب والناس؟ ماليش دعوه بالناس. لما يقولوا فكت الخطوبه ليه نقول ايه؟ نقول بخيل، حمى، ميت على المليم. وده سبب برضو حلويات. امال ايه يعني؟ الصبر حلو. هجيب منين الصبر بقى بعد الصبر ده كله؟ نفك الخطوبه؟ لا لا يمكن ابدا. يعني ايه يابا؟ يعني انا حطيت ايدي في ايده ولا يمكن ارجع في كلامي ابدا. وده راجل مستقيم ومدبر ومحدش ينفعك غيره. هو انت اللي هتتجوزه ولا انا يابا؟ اسمع اللي بقولك عليه، فاهمه ولا مش فاهمه؟ اميلة بختك حلويات. ان شاء الله تتفلعي. ايه حكايه الافكار الملوثه اللي جدت عليك دي؟ ها، مين اللي مايل دماغك يا بنت؟ هتبتدي صغير يا برنس. ابتدي صغير ازاي؟ هتفتح بوتيك صغير هنا وتعيش في الزحمة وتبني لك مستقبل. بوتيك يعني ايه يابا؟ يعني محل صغير تبيع فيه كل حاجة. بس انا معرفش الا في البسطرمة يابا. هتتعلم. ومين هيعلمني؟ اني انت؟ انت ازاي وانت قاعد مش عايز تشوف الدنيا؟ هعلمك ازاي تعيش في وسط الدنيا، ازاي تتاجر، ازاي تبقى كبير. وعشان ابقى كبير ابتدي ازاي؟ تبتدي صغير وتكبر حبة حبة، عشان محدش يقولك من اين لك هذا. وانت هتفضل محبوس كده؟ انا واخد على كده. المهم تتعلم يا برنس، وهنا محدش هيقولك بتعمل ايه. هنا في بورسعيد محدش هيقولك جايب ده كله منين. بس الشطارة يا برنس، ما تخليش حد يعرف أسرارك ولا حاجة عنك أبدا. ودي عايزة كلام يابا. انت عليك تتاجر وتبيع وتشتري وملكش دعوة بيا. حاجة واحدة بس عاوزها منك. اللي تؤمر بيه يابا. تعالجني، تجيب لي أكبر دكاترة في البلد، ولما يشتد علي المرض تقف جنبي، وزي ما ساعدك ساعدني، زي ما مديلك ايدي مديلي ايدك. بس ما رجعش السجن تاني وانا عيان بالشكل ده ابدا يا برنس، ابدا. وفرت حد؟ ما حدش هيعرفني ابدا. هنا الكل ملهي في حاله، ما حدش له دعوه بحد. واني انا من النهارده حنفي، حنفي بدون يا برنس. انت كمان يابا هتبقى بدون؟ امال انت بس؟ أنا كمان زيك، كلنا بدون. المهم نعيش، المهم اتعالج يا برنس بدل ما ترمي في السجن وما لقيش حد يقول لي انت فين. فاهم؟ فاهم يا برنس؟ فاهم يابا. بوتيك بدون، ايه رايك في الاسم يا ام؟ وكل دي بضاعه يا برنس، ما شاء الله. مجيتك البوتيك حلت فيه البركه يا ام، ما قلتليش. احط الحاجات دي فين يا معلم؟ على الرف اللي قصادك يا غريب. الحاجه والدتك مش كده؟ ايوه يا جدع، ما تيجي تسلم. اهلا يا حاجه، السوق نور. تسلم يا المعلم، دايما بيجيب سيرتك يا ورد. حاجه تانية يا معلمي؟ لا كتر خيرك يا غريب. سامع يا ام؟ ابنك بقى معلم ولسه ما حدش سألك منين ده كله يا برنس، ولا حد شاغل مخه بحد. الكل بيهبر وملوش دعوه بالدنيا. ما قالولكش جاي منين؟ من اي حته، ما هو هنا تلاقي الناس من كل حته وفي اي حته رواق مال. مش ابويا قالك الفلوس بتنسي الناس كل حاجه يا ام البرنس؟ احنا جايين على شرط يابا، وانت عارف ما احنا لفينا على قماش فستان الفرح ما لقيناش اللي يعجبك. يا قماش مستورد من الغالي يا بلاش، ولا عاوز نلبس في ليله فرحي فستان عره؟ انا كان ايه اللي بلاني بالسكه دي؟ عندك يا اخويا قماش فساتين فرح؟ عندي طلباتك يا حلويات البرنس. والله العظيم ده كتير قوي يا برنس. مش كتير عليك يا سيد المعلمين. ازيك يا حلويات؟ بخير، وانت عامل ايه؟ زي ما انت شايفة. الله اكبر، عندك محل ولا اجدعها محل في اسكندرية؟ اهو هدينا بنتسلى. جارسون. وي برنس بي. عايزين نتغدى. تتغدوا ايه يا جماعة؟ لا لا لا لا، ملوش لزوم والله يا برنس. هو ده اسمه كلام؟ هتلنا 2 كيلو جمبري ودقيت صبيت وكم ياسة في صينية وروق شوية سلطات. كل ده ليه بس يا برنس؟ دي حاجات كده مسح زور. يا سلام علي النعمة، زي ما انت متغيرتش. مش كده حلويات؟ البرنس طول عمره شهم يابا، طول عمره اقول محدش فنجالي فيك يا اسكندرية قد الولا البرنس ده. معاكم عربية يا معلم نون؟ لا والله، احنا جايين في البيجو. ما انت عارف بقى محسوبك ما يحبش السواق. عربيتي بالسواق تحت امركم. ها؟ وحتوصلكم لحد اسكندرية كمان؟ على الاقل نرد شوية من جمايلك يا معلمي. انت مجنون يا برنس. واجيب عقل منين بعد اللي حصل؟ حلويات، وايه يا ابني اللي لم الشامع المغرابي؟ ورسعيد بتلم. وقلت لها ايه؟ هقول لها ايه؟ محدش فيهم سألك؟ هيسألني عن ايه يما؟ عن العز اللي انت فيه. الهدايا والعزومة عمتهم عن كل حاجة. يو، ولا النن لمحلك وقالك منين ده كله؟ ما قلتلك يما، وسبق ابويا قالك الفلوس تعمي تلجم اللسان. هما سألكش عليا؟ قلتلهم سافرة. وابوك بقى عارف الكلام ده؟ هما لا. انا بقولك ليه؟ ده لو عرف هتبقى مصيبة. ما انا عشان كده ما قلتلوش. وكمان عاوز تسافر اسكندرية يا برين؟ لازم اشوف حلويات يا اما، لازم تشوفها. ده احنا ما صدقنا نسينا. ايه اللي رجعك تاني؟ مش هي اللي جات لحد عندي؟ طب انت عايز تشوفها تعمل بيها ايه؟ عايز اتجوزها. بس دي مخطوبة. الفلوس تعمل كل حاجة. هتبني سعادتك على حساب غيرك يعني. وهو غيري كان عمل لي حساب. ومين يرضى؟ هي ترضى وابوها يرضى. طب والراجل اللي هتتجوزه؟ يا انا يا هو. يا انت يا هو، ده انت ناوي تخربها بقى يا برنس. اما اللي عاوزانا اتفرج يا اما، عايزانا اتفرج وغيري بياخدها مني. وهو كان بينك وبينها حاجه يا ابني؟ لا. اما الغيرك ياخدها منك ازاي؟ حلويات شتمتني وهنتني وقالت لي الزم حدك. دلوقتي هعرفها مين اللي يلزم حده. وهي هترضى؟ هتوافق؟ لو شفتي فرحتها ساعة ما شافتني وفرحة أبوها ساعة ما شاف العز اللي أنا فيه، هتأمني إن حلويات بتحبني. لا يا برنس، اوعى. طب والراجل؟ الراجل اللي راقد جوه ده ذنبه ايه؟ وهو حد قرب له؟ رجوعك اسكندرية مش هيقلب القديم؟ مش فيه خطر عليه؟ محدش يقدر يأذيه طول ما أنا عايش. هتحميه ازاي وانت بتدور على مصلحتك وبس؟ هتحميه ازاي وانت بتجري ورا اللي شتمتك وهنتك وعاوز تشتريها بالفلوس؟ بحبها يا اما. هو ابوك؟ ابويا ماله؟ هو ابويا هيحكم علي عايش بعيد عن الدنيا كده؟ هعمل ايه بالعز اذا ما كانوش يشوفوني؟ هعمل ايه بالفلوس الكتير وانا محروم من حلويات؟ قول له الكلام ده، ادخل قول له. ما اقدرش. لما انت شايف ان اللي هتعمله ده صح قول له، صرحه. ما اقدرش ما اقدرش ياما. يبقى تستهدى بالله يا برنس وتفكر، تفكر في كل خطوه تمشيها. ده انت ما عدتش البرنس بتاع زمان عشان تروح وتيجي زي ما انت عاوز. انت النهارده برنس تاني، برنس اتحكم عليه يمشي بحساب ويتكلم بحساب ويعرف الناس بحساب. والنبي نورت مطرحك يا برنس. منور بصحابه. الله، انت هتقعدي تقولي نورت وما نورتش. يو يابا، ما تقومي تحضري البرنس لقمه ياكلها يا بيت. حاضر يابا. مرحب مرحب يا جنتله. وزي ست الوالده بخير وبتسلم عليه. وما جاتش معاك ليه؟ اصل صحتها مش مساعداها معلمي، والمشوار طويل. هتبات معانا طبعا الليله يا حبيبي؟ لا، انا لازم ارجع الليله. الليله؟ معقول؟ لازم اكون في بورسعيد ان شاء الله في الفجر. بس ده تعب عليك. عشان اشوفكم يهون كل تعب يا معلمي. طول عمرك تعرف الواجب. يا سلام، فين ايامك الحلوه يا برنس؟ هترجع ان شاء الله معلمي. بس لو اتحقق مرادي. اؤمر اؤمر يا جميل، طلباتك اوامر يا بيه. انا طالب ايد حلويات. حلويات حلويات، ده شرف كبير لها ولابوها. بس ايه يا معلم؟ انت عارف انها مخطوبه الامين افندي، كانت شوره ملوثه بعيد عنك. هو امين افندي احسن مني؟ احسن منك؟ وفي حد في الدنيا احسن منك يا حبيبي؟ هما ليه؟ لا اصل يعني ان كان على الشبكة ترجع، والمهر وكل مصاريفه. امسك يا معلمي. ايه دول؟ 10 بواكي. ها؟ صرف بيهم نفسك وادفع لأمين افندي حقه ومستحقه. 10,000؟ دي حاجة بسيطة كده، اصل مش جايب معايا فلوس كتير. يا اهلا يا اهلا يا اهلا. نعم. منين؟ منين ايه؟ منين العز اللي فيه البرنس ده؟ لا حلوة. ما سألوش النون منين؟ لا. ما سألتوش حلويات منين؟ لا. ليه؟ قول لي عم عرفة، انت متخلف؟ نعم. حضرتك يعني متخلف؟ وليه قلة الادب دي يا مرسي بقى؟ منين ازاي؟ في حاجة النهاردة اسمها منين؟ في حد بيسأل حد منين لما عاوزنا نسأل البرنس؟ الله الله الله الله، امال ايه؟ ما بيغيب البني ادم من دول سنه ولا اتنين، ومره واحده يقب بالارانب. حد بيقول له منين؟ لا. صاحبك اللي على الامه اللي حاطط بضاعه في دكانه بمليون جنيه، كان ايه من 5 سنين يا عم عرفه؟ كان عتال في الجمر. والتاني اللي باني 5 مطارح كل مطرح 11 دور، كان ايه من كام سنه يا عم عرفه؟ كان مقاول انفار. الله، ما انت طول النهار بتقابله وتقول له يا بيه ويا ملك ويا عظمه، ما سالتوش ده منين؟ واساله ليه؟ امال اشمعنى عاوزنا نسال البرنس منين؟ ولا هي جات لحد البرنس وبقت منين يا عم عرفه؟ يعني يغيب سنتين ويرجع بالشكل ده ويدخل بيت النن ويضيفه ما يقولوش جبت العز ده كله منين يا برنس؟ مش بقولك انت متخلف يا عم عرفه؟ زمان زمان كانت الناس بتسأل، كانت الام بتسأل ولادها جايبين الحاجات دي منين، كان الاب بيحاسب مراته ويسألها منين. انما العملية ساحت ومعادش حد بيسأل منين. عاوز النن يشغل مخه ويقول للبرنس منين؟ علي النعمة منتهى التخلف عم عرفة. عملت ايه يا برنس؟ مفيش غير السعر اللي قال عليه القبطان الدوتش. هياخد الحتتين بكام؟ ب24,000 دولار؟ ايوة يا ماشي، بيع له يا برنس. استنى استنى، لسه تعبان يابا؟ مش قوي يا حبيبي. انا خلاص اتفقت مع الدكتور الانجليزي اللي هيجي مصر الشهر الجاي، وحولت له اتعبه على لندن. ما عادش يفيد يا ابني، ما عادش يفيد يا حبيبي. اسمع يا برنس، سندني. حاضر حاضر يابا. خدني بره، نزلني الجنينه. الدنيا برد عليك يابا. اسمع الكلام، جه الوقت جه الوقت خلاص، سندني يا برنس. حاضر حاضر يا عم. الجنينة من ورا. حاضر حاضر يابا. خلي بالك خلي بالك يابا، الدنيا ظلمة تحت الليمونة دي، تحت الليمونة دي يا برنس. قعدني ارتاح ارتاح يابا. احفر هنا احفر هنا يا برنس. دي شنطة يابا. افتح افتحها يا برنس. دي بقى دي المجوهرات، اتغيرت معالمها وبقت ملك ايدك، تتصرف فيها زي ما انت عاوز. دي تساوي ملايين يابا. بقى يا برنس، لكن بالهداوة. ايوه بالهداوة، ما ترميهاش مرة واحدة واحدة واحدة، فاهم؟ وخد فلوسها حطها في البنك. في البنك؟ اسمع الكلام. احطهم في البنك ازاي؟ عشان تسحب قدهم 4-5 مرات في اي مشروع وهمي. هتسحب قدهم 4-5 مرات وترحل. ايوه ترحل، عشان اللي زيك مش لازم يعيش هنا. امال عايش فين يابا؟ بعدين هخطط لك يا برنس، بعدين هرسيك على البر اللي نفسي ترسي عليه علشان تنتقم منهم، تنتقم من اللي سجنوني وانا بريء، تنتقم من اللي حرموني من مراتي وابني حبيبي. الو برنس، ازيك يا برنس؟ وحشني قوي. ها ايوه وصلت الهدية، وصلت. وليه بس التكاليف دي يا برنس؟ والنبي ده كتير قوي. ها الو هاتيه. ايوه معاك، هاتيه اكلمه. ايه هاتيه، مشغول شوية. هاتيه بس، توحشني قوي يا برنس. هاتيه هاتيه اكلمه. طيب يا برنس، لو النبي مش عايزة حاجة. هاتيه بقى ششوار زي بعض. هاتيه اكلمه. ان كان ولا بد ابعت لي معاه شويه شامبو وصابون وباروكه صغيره. هاتي اكلمه بقى. ابويا هكلمك يا برنس. الو، اهلا يا حبيبي، وحشنا وزي ست ماما. بخير؟ طيب بص لي ايديها ولها النون نفسه. هو نفسه في فيديو صغير يا سيدي، انا ما نتحرمش. أم الله، في ايه يا أم؟ مالك؟ البركة فيك يا برنس. رحل حنفي بدون، رحل حنفي بدون ورحمة الله على الفقيد، فقد كان من أحسن الرجال الذين عرفهم عالم التجارة. مات حنفي بدون وقد شرفت بمعرفته، وشرفت أكثر عندما سافرت إلى المغرب وسمعت عن عائلة بدون، عائلة بدون اللي تمتد جذورها إلى آلاف السنين حتى نزحوا إلى مصر، واستوطن عميد عائلة بدون المرحوم حنفي بدون في مصر، وتزوج من أشرف عائلاتها وأنجب البرنس. البرنس، البرنس الذي تفتخر به السوق الحرة وكل الأسواق. رحمة الله على الفقيد، وألهم أهله الصبر والسلوان. شكر الله سعيكم يا رجالة، شكر الله سعيكم. بتحبيني صحيح يا حلويات؟ لسه برضو مش مصدق يا برنس. من زمان؟ ربنا أعلم بالقلوب. أمال ليه شتمتيني؟ تاني ليه يا حلويات؟ هو أنت كل ما تشوفني تقولي على الحكاية دي يا برنس؟ مش قولنا كان هزار؟ على رأيك. لكن قولي أنت الأول، سايب دقنك ليه كده؟ مالك يا برنس؟ أنا؟ لا أبدا، أصل واحد عزيز عليا مات من كم يوم. تقوم تعمل في روحك كده؟ اسمع حلويات. إيه رأيك نتجوز الجمعة الجاية؟ هو إحنا لسه شباكنا لما هنتجوز على طول كده؟ ما عادش في حاجة تمنعني يا حلويات. تمنعك إزاي يعني؟ ما عادش في حاجة تحشني عنك. قصدك أمينة فندي؟ ما خلاص أبويا انتهى منه. قلت إيه يا حلويات؟ في إيه يا برنس؟ بتحبيني صحيح؟ تاني. مالك مش على بعضك ليه؟ مش على بعض ازاي يعني؟ من ساعة حنفي بدر ما مات وانت بتلف حوالين نفسك ليه؟ مش عارف ياما. غرقان؟ قلت المفيد غرقان ببلبط. وهو الغرقان يعمل زيك كده؟ عاوز تبيع الدكان والبيت وترجع اسكندرية وتتجوز حلويات، كل ده في وقت واحد يا برنس؟ عايز الحق. تلحق ليه يا اخويا؟ حد بيجري وراك؟ مش عارف، حاسس زي ما تكون الدنيا ضاقت بيا، عايز الحق نفسي قبل ما اديك اكتر واكتر وما لاقيش نفسي. عشان تصدقنا اما اقولك اللي احنا فيه ده قلق، وحيفضل طول عمره قلق لحد ما يزول. يزول؟ يزول ازاي؟ عاوزاه يزول ليه يا ام البرنس؟ عشان خلاص اللي كان عايزه حنفي بدر اتحقق، وديه مات واندفن دفنة ما يحلمش بيها، مشي وراه الكبار والصغار وقالوا فيه اللي ما تقال، يبقى خلاص لازم تزول عشان نرتاح. عاوزة ترجع للفقر تاني؟ الفقر ما كانش بيخليك تلف حوالين نفسك كده زي الفرخة المدبوحة. بفكر يا اما بفكر، بلاش افكر. ما كناش خايفين من حاجة، ما كناش قلقانين. هيروح مننا ايه؟ الفرشة ولا الحصيرة ولا الهدمة اللي بنغسلها ونلبسها تاني؟ لكن النهاردة خايف غرقان. ايه الكلام الجديد ده؟ ده كلام ما سمعتوش قبل كده. اخلص من كل حاجة يا برنس، وبلاش حلويات. بلاش ايه؟ بلاش حلويات؟ ازاي؟ صدقني اللي انت فيه ده عمره قصير يا برنس، ولو راح مش هنتعب ولا نحزن، لانه زي ما جه راح. لكن لما تروح منك حلويات ساعتها هتتعب، هتلعن الفقر وتلعن الدنيا. يبقى انت حكمتي عليا بالموت، حكمتي عليا اندفن بالحياة في وسط فلوس وعز ملوش طعم من غير اللي تقدره وتعرف قيمته. بس مش هتصونه، نهار ما ينتهي هتقولك ما تلزمنيش يا برنس. لا، اللي معايا مش هينتهي، مش هيزول. دي فلوس بالكوم، عايزها هتزول ليه؟ عاوزة ترجعيني للمخزن تاني ليه ياما؟ عشان المولد انفض. صدقني يا برنس المولد انفض خلاص. اللي سابهولي ابويا لا يمكن افرط فيه ابدا. مش ابوك؟ نعم. هترجعي للنغمه القديمه دي تاني؟ وش معنى دلوقتي بعد ما مات يا فهيمه بتتكلمي؟ لاني ما كنتش قادره اتكلم، كان بيأثر عليك، كان متحكم في كل حته في مخك وعقلك، ودلوقتي لازم اقول، لازم اتكلم. ابويا غصب عن الدنيا كلها. لو ابوك كان اعترف بيك حتى ولو قدامه المشناقة منصوبة، لو كان ابوك كان علمك تحب ما تكرهش، تبني ما تهدش. انت بتكرهيه؟ ايوة بتكرهيه، بتغيري منه. كنت عايزان اعيش طول عمري من داس تحت الرجلين، ولما جه وعرفني طريق العز عاوزة تكرهيني فيه. لكن لا يا فهيمة، لا، انا هعيش زي ما انا عايز، هعيش زي ما كل الناس بتعيش، وحنفذ كل اللي في دماغي حتى لو اتطربقت الدنيا. بتقول ايه يا مرسي؟ بقولك باي باي. وباي باي دي يعني ايه؟ يعني ما عطلكش، يعني طلقت الفقر بالتلاتة. ايه؟ سرقت سريقة ولا مرسي؟ اتفتحت لي طاقة السعد خلاص، وسلمت العهدة وباي باي. الله، ما تكلمنا ولا كلام مفهوم. المعلم البرنس هيشغلني معاه. فين؟ هيفتح بوتيك في محطة الرمل وحيوقفني فيه. بوتيك؟ طب هو اللي زي كش بوتيك برضه يا مرسي؟ الله الله الله الله، ليه بقى؟ مشبهش بقى عم عرفة. البوتيك ده عاوز ولد لون، انما انت شكلك وحش قوي. الله الله، طب وايه يعني؟ هنحكي الشعري والبس بنطلون زنس والبس قميص مخطط واسمي نفسي حشمت، هي حكاية. وحيديك كام على كده؟ بريزة في اليوم. ايه وحش؟ 300 جنيه في الشهر. الله، وده كله منين على مرسي؟ اولا انا اسمي حشمت، ثانيا سيبك من التخلف ده بقى واهبر، مدام رايجة اهبر وعوم، عوم على عوم الوقت اللي انت فيه يا عم عرفة. Ha ha ha! اضحكي اضحكي كمان يا حلويات. ده العز حلو قوي يا برنس. ولسه ولسه ما هتشوفي، هخلي الدنيا كلها تقولك شبيكي لبيكي، اؤمري وانا بين ايديكي. كلامك حلو قوي يا برنس. انا مش مصدق نفسي، زي ما اكون بحلم. وانا كمان يا برنس. صحيح يا حلويات، صحيح بتحبيني تاني؟ قال يابا علمني تقل الدم، قال له اللي تقوله تعيده. ايوه ايوه يا برنس، ايوه بحب. ارتحت بقى؟ وانا يعني كروديا يا معلم عرفه، ولا تفتكري ان انا كروديا؟ معلش اهي جت كده. لو شرفك لا هتيجي كده ولا كده. يعني ايه يا امين افندي؟ بكره تسمع. سمع خير ان شاء الله. سمع شر بعد عنك. الله الله الله الله، هي حصلت؟ ان مفرقتك يا نون. ليه الشر بس؟ البدي اظلم. ده كل شيء اسمه نصيب يا امين افندي. انا هخليها اسمه سودة على دماغ النون وبنت النون. وليه كده؟ امال يعني اتاكل لحم واترمي عظم يا عم عرفه؟ لا وانت بصراحه كلك لحمه يا امين افندي. اديك قلتها بعظمه لسانك، لكن وشرفك بكره يقولوا يا ريت اللي جرى مكان ده، انا مني ولحمي مر. اي خدمه يا عمده. كيف الاحوال يا ولد العم؟ مش برضو البرنس ولد حنفي؟ ايوه. اي خدمه؟ البركه فيك. البركه في دين محمد. موت حنفي بدر عز علينا كلنا يا برنس. كل من عليها فان يا عمده. ايوه عارفني؟ لا أول مرة تشرف. زميل المرحوم وشريكه. شريكه؟ شريكه في إيه عدم المؤاخذة؟ في المجوهرات يا برنس. مجوهرات؟ شريك حنفي بدر. حنفي؟ حنفي بدر؟ أبوك، واللي لحم كتافك من خيره ومن خير نحن. ولعتين كده. أبويا مات. ما أنا قريت الناعية في الجرنان، وهو اللي دلني على سكتك يا برنس. وانا دخلي ايه؟ ايه عتنكر ولا ايه؟ انا معرفش انت بتتكلم عن ايه. عن المجوهرات. انا ما ببيعش مجوهرات. انت هتعصلك بقى. هعصلك؟ يعني ايه؟ المجوهرات اللي لهفها مننا حنفي بدر وهرب، وتلم عليك وهرب معاك. نسيتها؟ قلتلك معرفش حاجة. المجوهرات اللي جابك هنه بورسعيد عشانها، وعشان تهرب وتتنغنغ في عزها يا برنس. ما قالكش حنفي بدر عن حكايتها ولا ايه؟ سيب دراعي. ده انا واقف لك هنا من ساعتين زمن وما صدقت لقيتك. هو يا ريتني لحقته قبل ما يموت، كنت قطعت جسمه حتت الخاين. اذا ما كنتش هتبعد ايدك حازيك. انت فاهم؟ حازيك. لا يا شيخ، هتستهبل عليا يا برنس؟ المجوهرات وينها؟ انطق ولا مش هخلي الدبال الازرق يعرف لك طريق جره. انطق. المجوهرات اللي قعدنا نرسم عليها شهرين بحالهم انا وسلطان، المجوهرات اللي سرقناهم انا وسلطان، يسرقهم مننا حنفي بدر ويهرب؟ اخدهم انا وسلطان من الراجل اللي حب يهربهم من البلد، او نتفق مع حنفي بدر يغير معالمهم وياخد نصيبه، يقوم يغدر بينا يخوننا ويلها في المجوهرات؟ انا دخل ايه؟ انت ولد. انا لا، انا البرنس حنفي بدون. انت البرنس حنفي بدر؟ ها؟ ولده اللي كان عايدور عليه، ولده اللي خده وهرب من اسكندريه وجه هناه بورسعيد. لا كذاب. انا معرفوش. كذاب وستين كذاب. رقبتي تاني. بدور عليك من ساعه ما عرفت الحكايه، بدور عليك وعليه لحد ما قريت اسمك في الجرنان عرفتك. ولا أكد لي أكتر، حتة المجوهرات اللي اتباعت قريب حصل. مجوهرات؟ مجوهرات ايه؟ الحتة اللي بعتها في المينة من نفس المجوهرات ولا هتكذب تاني؟ هتخنقني. مجوهرات وين يا برنس؟ أبوك مات وسلمها لك، راحت وين؟ اتكلم. ما عرفش حاجة. كده ماشي يا برنس. هزاع. ايوه يا معلم. خدوه وحصلوني بيه. ميه المجوهرات يا برنس. اشرب المجوهرات يا ولد حنفي بدر. نشف وعنشف دمك دلوك حالا يا برنس. نفست هزاع؟ حصل يا معلمي. ومين معاها في البيت؟ لوحدها. محدش مراقبها؟ لا يا معلمي. زين ما عملت. الليله في نص الليل نكتف ونروح بيه هناك. امرك يا معلمي. أنا حعرف أخليك إزاي تقر يا برنس. وأنا إيه اللي يبليني بس يا رب؟ إيه اللي يبليني عشان أقضي عمري بين أربع جدران ملهوفة وقلقانة؟ لا جايني نوم ولا راحة. إيه اللي يبليني؟ يومين يا برنس، يومين ما تقولش ورايا حد حينشغل علي. يومين برنس، برنس. مين؟ وسع يا حرمة السكة. ولو صوتك طلع حقتلك واقتلك. في ايه؟ سك الباب يا هزاع. ماله؟ ملتمينه كده ليه؟ فك المنديل من على بوجه يا هزاع. امي. مالك يا دناي؟ ومين دول يا ابني؟ قلت لك لو صوتك على حقتلك واقتله. حاضر يا اخويا. هزاع كتفها. لا لتمها. وان ما قالش المجوهرات فين اجزرها جز. لا امي ملهاش دعوة، امي ما تعرفش حاجة. نفذ يا هزاع. لا بقولك لا، انا هقول لكم على طريق المجوهرات. وريني طريقها فين الاول يا برنس، وبعدها حسيبك انت وهي الحال سبيلكم. اتحرك. فينها تحت الارض كمان يا كذاب. اي الشنطه هي. وريني ومال شكلها اتغير كده. ابويا بدلهم، غير شكلهم. ادي واحد، اتنين، ثلاثه. ايه دول؟ ناقصين. اتباعوا. اربع حتت بعناهم. ما كنا عايشين منين؟ وفين فلوسهم؟ بقول لك صرفناهم. هتصرف كل ده يا برنس؟ فين الفلوس اللي فاضله؟ قلت مالك ومال الفلوس؟ الفلوس كلها يا برنس، كلها. كل اللي فايض معاك مليم. هو ابويا، ابويا ملوش نصيب. الخاين ملوش نصيب. فين الفلوس؟ هبقى خراب من كل ناحيه. هزاع. لا لا لا، انا كنوز الدنيا ما تسويش تراب رجلين فهيمه عندي. مال قارون ما يتقلهاش ابوس ايديه. فين الفلوس؟ حاضر. اتحرك. الفلوس في الدكان. يروح معاك هزاع، واي حركه غدر عكت الفهيمه يا برنس. هزاع. ايوه يا معلمي. روح معاه وانبضر منه اي حاجه، انت عارف ديته ايه. امرك يا معلمي. ما تخافيش يا امه، ما تخافيش، هنفذ كل اللي هم طالبينه عشان خاطر عيونك. ده انت عندي اغلى من كل حاجه في الدنيا. ايه مين ده؟ مش عارف. رد على التليفون. واياك يا برنس. مين؟ ها؟ حلويات. كويس. نعم. عاوز ايه؟ عوالم؟ هو ده وقت عوالم حلويات؟ وبيهاتيهم يعددوا عليا. وبعدين بقى انا يقول لي هاتي العوالم يعددوا. بيضحك معاكي. تقفل السكه في وشي يابا. وشرفي كان عارف ايه اللي ورا العمليه دي. هو انا ماليش بخت كده ليه يابا؟ ثم ايه اللي غيره؟ الاسفين اللي عمله امينه فندي الملوث. اسفين ايه بس اللي يخليه هو وامه يقفلوا السكه في وشي؟ مش حالف لا يفركش الجوازه. بس بكره تسمعي خبر ان شاء الله. نامي يا حلويات، نامي. هتفضلي سهرانه كده لحد امتى؟ يومين وما يكلمنيش، لما يرد عليا يقول لي عدده. هو في عوالم بتعدد برضه؟ ده هزار يا بت، هزار. يكون وش البرنس يابا؟ برنس ازاي وانت لسه مكلمه في بورسعيد؟ امال مين اللي هيجي في وش الفجر كده؟ مين؟ المباحث. مباحث؟ اللي محيرني شكلهم اتغير ليه؟ يوم ما سرقناهم وفرزناهم ما كانوش بالشكل ده. مش عارف ليه قلبي مش مطمن. مالك؟ عتزومي ليه يا فهيمة؟ ها؟ عايزة تشربي؟ أو ماله؟ ها؟ آدي المية وآدي المنديل اللي على بوقك اهو. أشهد أن لا إله إلا الله. اشربي. وهيفيدك بإيه اللي بيجرى ده يا أخويا؟ هيفيدني بإيه كيف يا ولية؟ هيفيدك بإيه كتمة نفسي بالشكل ده؟ مش يمكن تصوتي وتلم علينا الناس؟ أنا؟ تفتكر صحيح أصوت؟ وصوت ليه؟ عشان دول. بصي شايفاهم؟ المجوهرات؟ ده أنا زهرغط مش أصوت. اتزرغتي؟ ده احنا من يوم ما شفناهم وعرفنا سكتهم والهم حاطت علينا من كل ناحية. عايزة تفهمين انك مش زعلانة؟ طب والله العظيم فرحانة. ده احنا معرفناش القلق وقلة الراحة الا من يوم حنفي بدر ما عرف سكتنا وميل دماغ البرنس. معرفناش سكة السهر والسرمحة الا لما عرفنا سكة المصيبة دي. أول مرة أسمع كلام زي ده. اسمع اسمع من هنا لبكرة ومن دياما. يعني دول تعبينك؟ هاوي يا أخويا خدهم وريحنا منهم. والفلوس اللي شايلهم البرنس برضو خدهم. خدهم ورجعنا للغلب اللي كنا فيه. خلي الواحد يحط راسه وينام. خدهم ورجعنا النوم البلاط وخلي الواحد باله يرتاح. مش مصدق؟ ده احنا بعنا الدنيا كلها عشان دول. بعنا اولادنا وكل اللي حوالينا عشان السريقة دي. حنفي بدر باع كلمة الشرف عشان يهرب بيهم. واحنا احنا بعنا الراحة والامان لاجل ما ندور عليه ونرجعهم تاني. وانتي انتي فرحانة انهم حيضيعوا منك؟ فرحانة انك حترجعي على الحديدة من تاني؟ الولا حيضيع مني. ما عدتش بتلم عليه. بيبص في العالي. رح يخطب اللي لهي من توبه ولا من لونه. ابتدى يشتري زمام وناس. ابتدى يفجر. وفكره ان الدنيا خلاص بقت ملك ايديه. فوقه. رجعه لعقله. خد اللي حلته. حتى الهدمة يا اخويا اللي عليه عشان نرجع نضاف زي ما كنا. يمكن لما نتطهر من الفلوس دي ربنا يفتحها في وشنا ويهدي سرنا. خدها يا اخويا خدها. ايه ده؟ الله، الاسوره وقعت من ايد الدشدشت ليه كده؟ ها؟ وايه اللي في الشنطه دي؟ سد سد يا ست حلويات سد. وخدوا من عنده ايه كمان يا مرس؟ خدوا البسطرمه ولقوا شويه رز حرزوها، ده غير اللحمة الوقيع اللي لقوها في المصنع. ودي تسليطة دي ولا ايه؟ مش عارف بقى، الله اعلم. تسليطة؟ امال ايه اللي هيخلي بتوع التموين يكبسوا علينا من بدري كده؟ ومين بس اللي هيسلط على المعلم النون؟ انا عارفة لك بقى. طب بقول لك ايه، ما تشوفي لك محامي. وهشوف فين بس محامي السعادي يا حبيبي ياما. في ايه يا معلم عرفة؟ مباحث التموين خادوا المعلم النون. خدوا المعلم النون؟ خدوه بإيه؟ بالبلاوي المسياحة اللي في المخزن. وده مين اللي سلط عليه؟ نعرف. الله، تضحك ليه يا أمينة فندم؟ أنا هضحك ليه؟ تكونش أنت. أنا إيه يا عرفة يا كومي؟ تكونش أنت اللي بلغت عنه؟ أمال يعني يسرق قوت الشعب ويغش في البسطرمة ويفلت من العدالة؟ قولي كده. أقولك إيه وعيد لك إيه بقى؟ الله، عملتها ونفعت يا أمين أفندي. عشان يعرف إن المني ما يتكلش أوانطة أبدا. هما ما رجعوش ليه؟ راحوا فين؟ مش راح يلملك الفلوس؟ كل ده؟ إذا كان حيغدر بي حقتلك واشرب من دمك. استهدى بالله يا ابني وزمانهم جايين. والمجوهرات، المجوهرات فين؟ ما هي قدامك اهي. قدامي؟ فين هي؟ فين هي؟ ها؟ أرد يا حبيبي؟ لا، محدش يرد على التلفون. مش يمكن البرنس؟ ها؟ طب ردي، قول إذا كانش يرجع هنا حالا حشرب من دمك، حدبحك دبح. ألو، مين؟ مين؟ حلويات؟ وده وقته؟ مالك يا أختي؟ إيه؟ أبوك مسكوه بتوع المباحث يا أختي، وإحنا من؟ البرنس اللي هو فاضي يكلمك ولا يكلم أبوك ولا حد أبدا يا أختي. طيب يا برنس، طيب يا كذاب يا حرامي، بس لما ترجع. في إيه بس؟ دلوقتي تعرفي لما تشوفي دمه صايع. ليه بس كفى الله الشر يا ابني، هو ابني حصل منه حاجة؟ مين؟ جيت يا برنس؟ والفلوس كلها اهي. رد الباب يا هزاع، تعال هنا. رقبتي يا ابني. فين يا برنس؟ فين فين ايه تاني؟ ما خدت كل حاجة. فين يا ولد الفرطوس؟ مش خدت الفلوس والمجوهرات؟ المجوهرات؟ انهي مجوهرات؟ ما هي قدامك في الشنطة اهي ابو الفتوح. دي مجوهرات مزيفة يا برنس. مزيفة؟ مجوهرات مش حقيقي. مين اللي قال كده؟ بص بص، الأسورة وجعت مني على الأرض، حصل لها إيه؟ إيه ده؟ اتفرفتت، اتطبقت، شايف يا برنس؟ إيه ده؟ ده صحيح؟ لما هو صحيح، فين المجوهرات الحقيقي؟ فين؟ قول له يا ابني على طريقها. أنت كمان؟ وأنا هعرف طريقها منين؟ هي دي اللي أبويا سلمها لي، ومن ساعتها وهي مدفونة تحت الشجرة. مش عطنتك يا برنس؟ والله العظيم ما أعرف. كده؟ طباني عسيح دمك. السلاح يطول ابو الفتوح. اسر الشر يا برنس، اديله اللي هو عايزه. تعالى هاجم يا برنس. عاوز ايه يا ابو الفتوح؟ ايه؟ مين؟ البوليس. بوليس؟ عاوز المجوهرات الحقيقي؟ عندنا يا ابو الفتوح. عندكم المجوهرات الحقيقي؟ خدناها ليله حنفي بدري ما مات. ما تحاولش ما تحاولش، البيت محاصر من كل ناحية يا ابو الفتوح. تضحك على ايه يا مرسي؟ واضحك على اللي حصل يا عم عرفة. هو امين افندي خدوه ليه في النيابة؟ امال انا بضحك ليه؟ طب ما تفهمني. الله مش سلطوا على بعض هما الاتنين؟ النوني وامين افندي كل واحد فيهم حفر حفرة لاخوه لحد ما طبوا فيها هما الجوز. يعني اللي حصل للمعلم النوني ده تسليطة من أمينة فندي؟ أمال؟ والمباحث اللي مسكت أمينة فندي وهو بيهرب الرز من الجمعية جات له إزاي؟ تسليطة من المعلم النون. يعني هما الاتنين هما الاتنين بلغوا على بعض واشتكوا بعض وعكت عليهم سوا. يعني هما الاتنين في السجن؟ مش بقولك الزمن ده زمن العجايب يا عم عرفة. شرفت السجن يا ابو مخ ملوس. اه يا ميلة بختي يعني كده برضو يا معلم نون، مش عيب؟ وانت مش عيب عليك تسلط عليا، انت مش حرام عليك تبلغ عني؟ بس انا حمل تقيل يا امين افندي. حملك تقيل في ايه يا اخوي؟ انت حيالله هتخسر وظيفتك، لكن انا خسرت الجلد والصهد، خسرت المصنع اللي تبرشم بالشمع الاحمر ده غير الضرايب اللي هتحجز على اللي حيلتي، وحلويات كمان يا امين افندي. حلويات؟ حلويات عندها البرنس تشبع بيه. هو فين البرنس؟ والبرنس طفش هو التاني. طفش؟ حلوة حلوة. برنس راح وقال عدولي، ولما سمع ان المصنع اتقفل قفل السكة في وش البيت. يعني صيفت؟ هي صيفت بعقل يا امين افندي. طب واللي زي دي بتعمل ايه لوحدها؟ هتعيش ازاي ومنين؟ لو كنت يا نون جوزتها لي ما كانش حصل اللي حصل. ولا كنت عارف امني انك هتطلع ملوث وتسلط عليا؟ ويعني انا اللي كنت عارف انك هتوديني في ده يا نون يا ابو مخ ملوث؟ وانا هعمل ايه دلوقتي؟ هعمل ايه لوحدي وانا لا ليا اخ ولا عمي يقف جنبي؟ هعمل ايه بعد ما المصنع اتقفل وابويا دخل السجن؟ هعمل ايه واروح لمين واقول يا مين يساعدني ويعرفني السكة منين؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ ما كنتش اعرف ان ده هيحصل يا بيه. ما كنتش عارف ان دي مجوهرات مسروقة؟ ها؟ وكنت هعرف منين؟ ازاي يا برنس؟ هنضحك على بعض؟ انا كنت غرقان يا بيه وبدور على اشياء اتعلق بيها، وجالك حنفي بدري وضحك عليك. ولولاك يا بيه كان زمان ابو الفتوح قتلنا انا وامي. احنا كنا مراقبينكم من ساعه ما نزلت اسكندريه يا برنس، راقبنا البيت هنا، ويوم ما مات حنفي بدري استغلينا فرصه انكم مشغولين في الجنازه ودخلنا الفيلا لحد ما عثرنا على المجوهرات وبدلناها. انا اتبهدلت قوي يا بيه. تستاهل؟ الشمتان فيا؟ وانت عشان يبقى لك كيان تمشي في الغلط يا برنس؟ ما انا مشيت في الصح اتبهدلت، اتجرجرت كل يوم والتاني في الاقسام من غير ذنب. مفيش ذنب عملته يا بيه غير اني البرنس بدون. كنت بتدور لك على اسم في اي حته حتى ولو كان عند حنفي بدر. امال اللي زي يعمل ايه ويعيش ازاي؟ وادي النتيجه. يعني ايه؟ ها؟ هتاخدوا كل حاجة؟ كل حاجة، كل حاجة، حتى الدكان اللي باسمك هناخده لأنه من فلوس المجوهرات المسروقة. وأنا هترجع البرنس بدون. واسمي؟ اسمي اللي صبح زي الطبل في وسط التجار. اللي يقوم على الغش لابد ينتهي يا برنس. وهعمل ايه يا بيه؟ ترجع كما كنت. ها؟ هرجع؟ هرجع فين؟ ترجع بلدك، ارجع اسكندرية وابتدي من اول وجديد. ولو كنت اتعلمت من اللي فات هتقدر تبني حياتك ومستقبلك. بس انا ما عملتش حاجة. واحمد ربنا، احمد ربنا اني نظرا لظروفك مش هقبض عليك بتهمة اخفاء مسروقات يا برنس. وناوي على ايه يا ام؟ هرجع اسكندرية يا برنس. هترجع اسكندرية تقولي لهم ايه؟ نقول لهم الحقيقة. وارجع اشتغل في وسط الكهنة والبسطرمة تاني؟ كل واحد يرجع لأصل. وليه أصلي ما كانش زي ما كنا عايشين؟ كنا عايشين في توب غير توبنا، كنا عايشين عيشة كدابة، وكان لازم ينفضح أمرها. أنا لا يمكن أبتدي من الصفر تاني. الشطارة إن اللي يقع يقف على حيله ويبتدي من الأول وجديد يا برنس. وإذا كنت عرفت طريق العز وطمعان فيه اسعاله اعرق له واتعب هتوصل له، ونهار ما توصل مفيش حاجة هتخوفك ولا تقلقك ولا تعيشك في رعب. وبيقولوا مشي في طريقك عدل يحتار عدوك فيه. انا ما عدليش عايش في اسكندرية. لكن انا عايش هناك، مش هعيش هنا. عشان ما افتكرش اللي حصل من حنفي بدر وابو الفتوح تاني. انا ما رجعش الحلويات بالشكل ده. مش يمكن حلويات محتاجالك دلوقتي يا برنس بعد اللي حصل لابوها. ابوها؟ هو ايه اللي حصل للمعلم النون؟ اروح فين؟ هعيش ازاي؟ مين هيتصدر للمحاكم والضرايب؟ مين هيقف معايا ويساعد؟ كده برضو يابا، كده تعمل فيا كده؟ مين؟ البرنس؟ ايوه البرنس يا حلويات. الحقني يا برنس، ابويا هيدخل السجن والضرايب هتبيع المصنع. صبرك بالله يا حلويات. ادفع للضرايب فلوسها، قوم لابويا اكبر محامي في البلد. ابوس ايدك يا برنس. يا ريت بايد يا حلويات. يريد بيتك؟ ازاي؟ انا هحكي لك كل حاجة. ولو يا برنس، اديك شفت الفلوس عملت ايه فينا. المهم تقف جنب حلويات. اطمن يا معلمي. توقف المصنع على رجليه وتسدد الضرائب اللي عليا. محدش يفهم في الشغلة دي غيرك يا برنس. العمال سابوني وطفشوا وما عنديش غيرك. اطمن اطمن يا معلمي. اللي راح راح في 60 داهية، كل شيء يتعوض. اسمك وحتلاقيه، ابوك وحتعتر بيه. حاجة واحدة لو ضاعت مش حتلاقيها زي يا برنس. الشرف، الأمانة. اطمن يا معلمي، كل اللي اتعلمته في بورسعيد هحطه في المصنع. كل اللي عرفته عن السوق والتجارة والناس والدنيا هحطهم في المصنع. هخليه يكبر ويكبر عشان يرجعني تاني لسكة العز اللي ملحقتش اتهنى بيها. وعلى بال ما تطلع بالسلامة هيكون كل شيء رجع زي ما كان واحسن. وساعتها معلمي هطلب ايد حلويات بحق وحقيقي، بس على شرط تقبلني زي ما انا البرنس. البرنس بدون اصل الايام يا ما فيها علام، مش بس كلام. افهم يا برنس ولا يا برنس يا عيني يا برنس ولا يا برنس حبيبي. البرنس اسماعيل محمود. بطولة فؤاد فهمي في دور النن، نادية أمير فهيمة، أشجان حلويات، أسامة عبد الوهاب الضابط، وأحمد الخطيب في دور عرف. قام بدور أمين مصطفى رزق، وبدور مرسي أحمد آدم، مع ضيوف الشرف أمين هاشم في دور حنفي بدر، وأحمد أبو العنين في دور أبو الفتوح، بالاشتراك مع سعيد عبد النعيم، أحمد يحيى، محمد عبد الله، وياسر عبد العزيز. سجل الأغاني يسري عزيز. الهندسة الصوتية شوقي سالم، نور الهدى السيد، محمد أحمد إسماعيل، عزة بدوي، وفتح الله الحلفاوي. أجي جد كده وياك يا برنس بالشكل ده يا ولا يا برنس. أجي جد كده وياك يا برنس بالشكل ده يا ولا يا برنس. أيام والشهور تلف الدور، ده كان بيدور على الناس يا برنس. وفي كل مكان خير ألوان، بس الإنسان طمع يا برنس. في كل مكان خير ألوان، بس الإنسان طمع يا برنس. ولا يا برنس يا عيني يا برنس ولا يا برنس حبيبي يا برنس. البرنس تأليف أحمد عبد الفضيل، إخراج خالد منيب.